بحييكم متابعينا الكرام طبعا في فقرة جديدة ويوم جديد مع فقرة الضيف، وزي ما تعودنا في شهر رمضان ان احنا بنتجمع كقنوات عاملة في مجال المكفوفين على الزلو. النهاردة معانا قناة مثيرة للجدل من اسمها، وترجع اثارتها للجدل دوت اللي يعني لانها اختارت مجال للعمل، مجال اختلف عليه الأخ وأخوه هنا في مصر في المنزل الواحد، قناة مكفوفون ضد الانقلاب. طبعا ظهرت القناة بعد الأحداث اللي حصلت في مصر في 30/6/2013 وما تبعها من تغييرات سياسية، ظهرت لتنهج نهج سياسي معين أو لمناصرة نهج سياسي معين. كان المجال ده مجال جديد في عالم قنوات المكفوفين على ذيله، هم يعتبروا أصحاب السبق فيه. النهاردة هنتكلم معاهم عن أسباب إنشائهم للقناة ديت واختيارهم للعمل في أو اختيارهم للتعبير عن رأيهم عن طريق قناة على برنامج زيلو. برحب جدا بإدارة مكفوفون ضد الانقلاب، ودلوقتي هسيب المايك لممثلي الإدارة عشان يعرفونا بنفسهم تعريفات شخصية كعادة فقرة الضيف في استضافتها للقنوات. اتفضلوا حضراتكم إدارة مكفوفون ضد الانقلاب، تباعا عرفونا بأنفسكم تعريفات شخصية قبل البدء في الحديث عن مكفوفون ضد الانقلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنا حابب أرحب جدا وأشكر أسرة كفيف دم خفيف على الاستضافة دي وعلى اليوم اللي احنا إن شاء الله نتمنى يكون يوم جميل وممتع ومفيد، وإن شاء الله نقضي معا فقرة مفيدة وممتعة بإذن الله. مع حضراتكم عبد الله عبد الرحمن من إدارة قناة مكفوفون ضد الانقلاب. مش عارف إذا كنت أقول حاجة تانية ولا كده كفاية. في مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بإيدك يا عبد الله، وبحب أشكر إدارة كلمة خفيف على الاستضافة دي لإدارة مكفوفون ضد الانقلاب. بجد إحنا سعداء جدا بيها، وبنتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون موفقين في إننا نقدم فكرة جيدة عن القناة، ونقدم فكرة كاملة ومتكاملة عن القناة وأهدافها ونشأتها. إن شاء الله نتمنى ذلك من الله سبحانه وتعالى، وإن قصرنا نتمنى العفو والصفح يعني. ومعاكم فريد محمد من أسرة إدارة مكفوفون ضد الانقلاب. ارحب بيكم طبعا عبد الله وفريد، يعني اسمحوا لي هرفع الالقاب طبعا لاننا تقريبا سنا متقاربين جدا، بس يعني انا يعني معلش هعيد لكم المايك. حابين نعرف يعني تعريفات شخصيه اكتر عن يعني عنكم كاشخاص، خريجين، طلاب، يعني تعريفات شخصيه اكتر ليكم قبل ما نبدا بالحوار عن مكفوفون ضد الانقلاب. تمام. مع حضراتكم اخوكم عبد الله عبد الرحمن احمد، ليسانس اداب فلسفه 2013، الاقامه في المنيا والدراسه بني سويف. ليسانس اداب فلسفه 2013 طبعا زي ما قلت لحضراتكم، والسنه دي تمهيدي ماجستير. ودعواتكم بقى. فريد محمد عادل معاكم، 22 سنة، خريج ألسن أسباني 2013، برضو زي عبد الله كده بالظبط، تقريبا نفس الدفعة. لا ما حضرتش حاجة الحقيقة، فإن شاء الله بندور على وظيفة ونسألكم الدعاء. هل تحبوا إن احنا نديكم تعريفات عن بقية الإداريين، ولا اللي بيتحاوروا بس هم اللي يعملوا كده عشان الأمور تكون أوضح؟ مرحب بيك يا فريد، انت وعبد الله، وربنا يوفقكم يا رب في سواء كان عبد الله في الماجستير وفريد في البحث عن وظيفة. وخلونا اول حاجة مكفوفون ضد الانقلاب، ليه؟ تفضل. ليه مكفوفون ضد الانقلاب وسبب نشأة القناة واختياركم القدام على العمل في مجال جديد من نوعه في مجال المكفوفين؟ بسم الله. انا اول حاجه حابب اقولها طبعا، يعني عايز اوجه انتباه حضراتكم ليها، ان احنا هنا هنتكلم بمصطلحات القضيه اللي احنا بنناصرها وبننصرها. فانا هنا هتكلم من وجهه نظر قناه مكفوفون ضد الانقلاب. فلما اقول انقلاب، لما اقول مذبحه، لما اقول مجزره، مش محتاج ان كل شويه اقول من وجهه نظري، من وجهه نظري، لان انتوا كده يعني انا حابب اوضح لكم من البدايه ان احنا هنا بنتكلم خلاص من وجهه نظر القناه، بما ان احنا ممثلين قناه مكفوفون ضد الانقلاب، فبنتكلم بما يتوافق مع وجهه نظر قناه مكفوفون ضد الانقلاب. بسم الله، كده نبتدي نبدا مع حضراتكم. ليه مكفوفون ضد الانقلاب؟ في البدايه ان انقلاب 3/7/2013 وعزل الدكتور محمد مرسي ده شيء يحرك اي حد واي انسان. المعاقين بقى، خلينا اقول لحضراتكم، المعاقين محبوش انهم يقفوا ولا يحركوا ساكنا، كان لازم يتحركوا، يبقى لهم موقف، زي لما لقوا مثلا اطباء ضد الانقلاب، صيادله ضد الانقلاب وهكذا، فعملوا حركه معاقون ضد الانقلاب. كان لهم اجتماعات على الفيسبوك كتيره، وكانوا بيحاولوا برضو من يعني من بداية الانقلاب انهم يتحركوا ويبقى لهم حاجة على ارض الواقع. ففي الاثناء دي وبرضو حصلت وتم في بالفعل انشاء على قناة زيرو، لكن يبدو ان حركة معاقون ضد الانقلاب ما طلعتش للنور قوي، وهنا حب المكفوفون برضو انهم ياخدوا خطوات سريعة. استقل المكفوفين كفئة خاصة عن المعاقين كفئة عامة، وبدأ انهم يعملوا مكفوفون ضد الانقلاب. برضو بدأت بجروب على الفيسبوك مكفوفون ضد الانقلاب، أحبوا انهم يروحوا اعتصام رابعة ويشهروا نفسهم هناك ببيان، ويسجلوا حركة مكفوفون ضد الانقلاب في التحالف الوطني لدعم الشرعية، وحصل بالفعل. يعني كان التسجيل ده بالفعل طبعا بعد ترتيبات كتيرة جدا واجتماعات كتيرة على الفيسبوك على الجروب وعلى الخاص برضو ما بين ناس كانوا ممثلين لحركة مكفوفون ضد الانقلاب، تم الحمد لله إعداد بيان إنه ده هيلقى في رابعة. هي في تفاصيل كتير بس أنا بحاول أختصر لحضراتكم جدا، إنه في النهاية الحمد لله تم الاتفاق ما بين فريقين كانوا بيمثلوا مكفوفون ضد الانقلاب، مجموعة من بني سويف ومجموعة من القاهرة. كان هيحصل نوع من أنواع الانشقاق برضو، بس لأن يعني طبعا كان سوء تفاهم، هم ما كانوش يعرفوا بعض، يعني دول بيتحركوا من نفسهم ودول بيتحركوا من نفسهم وكلهم ضد الانقلاب، لكن في النهاية اتقابلوا في رابعة وكل منهم معاه البيان اللي حابب انه يثبت بيه الحركة. فلما عرفوا بعضهم الحمد لله وتم احداث نوع من التوافق، البيان اللي كان مع دول واللي كان مع دول تم دمجه في بيان واحد، وتم الاتفاق بعد ما تم تسجيل حركة مكفوفون ضد الانقلاب يوم 13/8/2013 ان الحمد لله يعني وان شاء الله البيان ده هيلقى على منصة رابعة يوم 15/8/2013، يعني يوم الخميس، وهيلقى باللغة العربية وهيلقى برضو باللغة الانجليزية. ده كان الاتفاق، ومنصة رابعة بالفعل اعلنت الكلام ده، لكن للأسف يوم 14/8 حصلت طبعا المجزرة الدموية اللي انتوا عارفينها، حصل فض الاعتصام بالشكل اللا آدمي، وبالتالي مكفوفون ضد الانقلاب ما لم تلقى البيان بتاعها، لكن هي مسجلة بشكل رسمي، مسجلة بالفعل بشكل رسمي في التحالف الوطني لدعم الشرعية مكفوفون ضد الانقلاب. القناة على برنامج زيلو ليه تم تأسيسها؟ لأن المؤسس الأول لقناة مكفوفون ضد الانقلاب اللي هو الأستاذ أيمن خطاب حب إنه يجمع المكفوفين علشان يتحركوا على أرض الواقع في مسيرة، في مظاهرة، فحاجة توضح للناس ان احنا هو المكفوفين، احنا المكفوفين الرافضين للانقلاب. بأكد ان مش كل المكفوفين رافضين للانقلاب، بس احنا حبينا نجمع الرافضين والمناهضين للانقلاب العسكري ده. وطبعا حصلت دعاية كتير على جروبات وعلى صفحات، وان احنا يا جماعة بنطالب من يعني بنطالب جميع المكفوفين الرافضين للانقلاب ده انهم يتحدوا ويكون مع بعضنا، ونحاول يكون لنا اي خطوة فعلية على ارض الواقع نثبت بيها نفسنا. ولكن طبعا القناة انطلقت، القناة مكفوفون ضد الانقلاب اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي بدأت انها تشتغل والناس يتكلموا فيها يوم 15/9/2013، يعني بعد الاعتصام تقريبا بشهر، وبعد دعاوى على جروب الفيسبوك، وقلنا احنا الحمد لله احنا نحاول نتجمع على القناة على برنامج زيرو بحيث يكون التواصل احسن. بدأت القناة تشتغل، بدأت الناس تيجي برضو نوعا ما وتحاول تفهم احنا عايزين ايه وليه عاملين القناة دي، ونحاول ان احنا نوضح لهم احنا يا جماعة مكفوفون ضد الانقلاب ورافضين للانقلاب وعايزين نخرج في مسيرة، عايزين نطالب بس او نوضح وجهة نظرنا بما ان احنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. بس يؤسفني اقول لكم ان ما كانش في تشجيع قوي، يعني كان في تشجيع اقدر اقول بنسبة 20% بس للخروج على ارض الواقع، لكن رغم المنشورات الكتيرة اللي اتعملت ورغم الدعاية الكتيرة اللي اتعملت محدش اتشجع انه يخرج على ارض الواقع بالفعل. يعني احنا مش بنقول ان احنا نقف في الشارع، يعني مثلا في محطة مترو في اي مكان يوضح بس وجهة نظر المكفوفين، لكن ده للأسف برضو ايه ما لقيناش تشجيع. كان ايه اللي هيحصل؟ معلش انا اعتذر جدا، طبعا واضح ان انا طولت، ف مش عارف اكتفي بهذا القدر بس شوية واسيب المايك للاستاذ معتز لو حابب يستوضح او يعني يلقي الضوء على اي نقطة من النقط اللي فاتت، وبعد كده باخد المايك تاني. فري مايك. طبعا لا، بشكرك على التوضيح ده جدا يا عبد الله. لو في استكمال طبعا مسموح لك ان انت تستكمله، ولكن انا هوضح ليه. فكان سألني سؤال، هل الاداره كنت تعرف نفسها او الممثل للاداره؟ طبعا يعني ده انتوا ورغبتكم، لو في حد تاني حابب ان هم الاداره يتقدم ويعرف نفسه طبعا بنتشرف بيه. هتفوا بالممثلين للاداره في الحديث برضو بنتشرف بيكم. عبد الله، شوف يعني لو في استكال اللي يعني اللي تأسيس مكفوفون ضد الانقلاب، يعني اتفضل استكمله قبل ما نبدأ نتكلم في النقط اللي انت ذكرتها. لا هو انا عشان ما اطولش اكتر من كده في اجابه السؤال لماذا مكفوفون ضد الانقلاب، انا حابب اقول لحضراتكم انه بما انها فكره مش بس يوم وهيعدي، فكره نصره الحق نصره الشرعيه، فما حبيناش ان القناه تتقفل. قلنا بما ان مش هيكون للمكفوفين خطوه على ارض الواقع نحاول نبقى الاعلام البديل، بس مش الاعلام البديل، احنا جزء من الاعلام البديل، وهي اول قناه اللي هي قناه مكفوفون ضد الانقلاب، طبعا هي اول قناه سياسيه على برنامج زيرو وخاصة للمكفوفين، حابين بقى ان احنا نتناقش فيها دعما للقضية اللي هي من اجلها انشأت القناة. تمام. طيب، إدارة مكفوفون ضد الانقلاب، يعني انتوا اقدمتوا على خطوة او على العمل في مجال زي ما قلت في المقدمة اختلف عليه الاخ واخوه في البيت. يعني احنا بعد احداث 30/6 كان في بيت واحد في المؤيد لما حدث 30/6 وفي المعارض لما حدث في 30/6. انه يعني كانت ايه المخاوف اللي ثورتكم قبل العمل في المجال ده، او ان كانت ثورتكم مخاوف او لا، ايه المصاعب اللي واجهتوها، ايه كمان الانتقادات اللي ممكن تكون وجهت لكم من المعارضين لاتجاهكم كاتجاه سياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، أنا يعني بالنسبة لإجابة سؤال معتز ده أنا هتكلم في بالذات إيه المخاوف، يعني هتكلم في كذا نقطة. أنا بالنسبة لي أنا معرفتش بحركة مكفوفون ضد الانقلاب غير متأخر جدا. الحركة نفسها في القناة عرفت بيها تقريبا بعد فرع بيوم. لما عرفت بعد فرع رابع بيوم يعني فرحت جدا إن في حاجة زي كده، مني طبعا مؤيد للفكرة ومؤيد للشرعية. لقيت لهم منشور على الفيسبوك جروب معين، ما كانش هو مكفوف ضد الانقلاب بس كان جروب تاني كنت انا مشترك فيه. فبدات ان انا اعرف جروباتهم وبدات ان انا اتواصل معاهم، لان ما كنتش حد منهم في الوقت اللي فات كله اللي كان حكى عنه عبد الله ده. اول يوم دخلت قناه مكفوف ضد الانقلاب كان يوم 16/9 مش 15/9، ده بالنسبه لي انا. ليه هقول لكم ليه بتكلم عن انا؟ لاني هتكلم بعد كده على الاداره بشكل عام. اول يوم لما دخلت اتكلمت مع مكفوفون ضد الانقلاب، ما كانش لسه اتعمل لها اداره على فكره، لسه اتكون في اداره، بس كان الاستاذ ايمن خطاب كان هو الملك الوحيد، وكنا احنا عباره عن اعضاء بنتكلم وبنتناقش في الموضوع. بعدها اتعرف بقى ان في فكره مكفوفون ضد الانقلاب. انت بتقول لي يا ما تقول لنا معتز، المخاوف بدات عندنا او معانا بالذات كانت من البيت. يعني قالوا لي انت مشترك في حاجه اسمها صفحه مكفوفون ضد الانقلاب، والكلام ده كان من حد معين بصراحة في البيت، ما كانوش كلهم، يعني مش كلهم كانوا مع الفكرة دي، بس قالوا انت مشترك في مكفوفون ضد الانقلاب وحاجة اسمها مش عارف ايه، ويا ابني احنا ده حصل فض وفيه اعتقالات والموضوع ده موضوع خطير شوية. ما كنتش اتعينت في ادارات اصلا حتى، يعني بقول لك ده من اول يوم دخلت فيه على طول والكلام ده حصل، وبدأ ان لا كده ما ينفعش، انت كده بتعرض نفسك لمشاكل والموضوع كده مش سهل. المهم بعد كده الحمد لله انا اقنع بالفعل، لان الحمد لله بفضل الله احنا عندنا الاسرة كلها مؤيدة للشرعية، فاقنعت اللي قال كده بالفكره، وحاولت ان انا ما اخوفوش من الموضوع لحد ما خلاص يعني تم تكوين فريق الاداره فعلا، واتعرف ان انا بقيت شغال في ضد الانقلاب، والحمد لله ما حصلتش مشاكل زي كده كتير. الا بقى مع مرور الوقت كان بيوصل لنا بعض الكلام من الاهالي في البيت ومن الناس على الفيسبوك: يا جماعه خدوا بالكم على فكره، البرنامج ده ممكن بتراقب، الحاجات بقى اللي بتقال العاديه دي: على فكرة ممكن يخش حد من الأمن ومش عارف ايه، زيرو ده برنامج مش مغمور قوي، وما يتكلمش او يعمل نفسه مؤيد لفكرتكم، وبعد كده ممكن يعمل معاكم مشكلة. وفي بعض الناس فعلا تم الشك فيهم واتعمل لهم بلوك، يعني كان في ناس ما بتتكلمش خالص، يعني تحس انها موجودة اخ معتزة في القناة 24 ساعة ما بتخرجش. فطبعا يعني اثير الريبة ناحية دول، فاتعمل لهم بلوك اساسا، ولحد دلوقتي يمكن ما ترفعش عن بلوك، لان انا ما نعرفهمش، يعني ما نعرفش دول مين وكانوا تبع حد ولا لا، الله اعلم. ولكن احنا كقناه سيه كنا بنحاول ناخد حذرنا على قد بقدر الامكان، بحيث ان احنا يعني نكون واخدين بالنا عشان ما تحصلش مشاكل زي كده، ولا قدر الله ما حدش يحصل له حاجه او يتضرر من ورا القناه. وكان في نقطة تانية، انت سؤالك الحقيقة معتزة كان في نقط كتير، فانا هحاول افتكر، وانا لو مفتكرتش حاجة انت تفكر. بتقول الانتقادات اللي وجهت لينا، اكبر انتقاد، وده هيخليني اكد على نقطة عبد الله يعني يمكن اتكلم عنها بتلميح صغير قوي، ان انتوا بتقولوا مكفوفين ضد الانقلاب. طب في مكفوفين مش ضد الانقلاب، انتوا ليه بتتكلموا باسم المكفوفين؟ في بعض المكفوفين فهموا ان انا لما بقول مكفوف ضد الانقلاب يبقى انا بقول كل المكفوفين ضد الانقلاب، وانا بتكلم وجهة نظر المكفوفين كلهم مش بتكلم وجهة نظري بس. وكان الكلام ده على فكرة اتقال كتير جدا على صفحات على الفيسبوك لما كنا بننشر اعلاناتنا، وكان بيتقال في القناة نفسها: انتوا يعني مكفوفين ضد الانقلاب، انتوا ليه بتحتكروا المكفوفين لصالحكم؟ فاحنا بقول هنا طبعا برد على الكلام ده، عشان برضه السؤال ده لو اتسأل من احد الاعضاء او من اي او لو السؤال ده اتكرر وكان الرد اللي بيتقال ساعتها: يا جماعة مكفوفون ضد الانقلاب. من الناحية اللغوية كده حتى كلمة مكفوفون دي كلمة نكرة، فانت لما بتقول مكفوفون ضد الانقلاب يعني بتتكلم عن طائفة معينة من المكفوفين هي بترفض الانقلاب وبتؤيد الشرعية، ما بتتكلمش عن كل المكفوفين. فدي كانت الفكرة، ان انت لما بتقول مكفوفون ضد الانقلاب يعني تقصد الجماعة والفئة اللي بترفض الانقلاب العسكري بتاع 3/7 وبتؤيد فكرة الشرعية. أما في مكفوفين تانيين رافضين الانقلاب، طبعا طبيعي جدا زي أي فئة من المجتمع، في مكفوفين مؤيدين للانقلاب قلبا وقالبا، في مكفوفين مش مع أي حد خالص، ده طبيعي جدا، وبيخشوا عندنا وبيتحاوروا. وكان في مشكلة بسيطة كده ممكن برضو أحكي عليها بالنسبة للانتقادات اللي وجهت لنا داخل القناة حتى نفسها. كان في أخت دخلت القناة وبتقول: أنتوا ليه مسميين مكفوفين ضد الانقلاب؟ يعني بقى ليه ما كانتش بتقول ان مكفوفون ضد الانقلاب ده احتكار للكلمة؟ لا، كانت بتقول يعني كانت بتستنكر تسمية الاسم، وكانت شايفة انه اصلا ما ينفعش يتسمى. يعني هي بقى يعني الحقيقة انا شايف ان ده جور على حق القناة، يعني او على حق الناس الموجودين فيها. احنا احرار، حضرتك مع الانقلاب اعملي قناة سياسية او قولي ان انا مع الانقلاب، انا ضد الانقلاب اعمل حاجة اسمها مكفوفون ضد الانقلاب، فده حقي. اما هي لا، يعني كان ليها رأي ان الكلمه دي المفروض ما تتسماش، مفيش حاجه اسمها انقلاب حصل في مصر بالنسبه لها طبعا، وانتوا كده غلطانين. للاسف كانت كلامها بشكل شويه صعب، وكان عندنا شويه مشاكل في الاداره، يعني كان لسه الفريق قليل شويه، فما كانش في حد، وكان يعني في حاجات هتعرفوها ان شاء الله في ثنائي الكلام هتوضحكم ليه المواقف زي دي حصلت ومحدش رد عليها بشكل حاسم. من الموقف ده يعني كان في احد اخت من الاداريات كانت بترد عليها، ولكن هي حتى ما كانتش مركزه معاها قوي فما ردتش كويس. فالمهم انها اساءت حتى الاداريه اللي في القناه، فاضطرت القناه انها تمنع وجود اي حد مؤيد للانقلاب لفتره كانت صغيره جدا من حياتها، بحيث انها تعيد تنظيم اوراقها من الاول تاني، وتشوف القناه هدفها انها فعلا تعمل حاجه على ارض الواقع، ولا القناه هتقرر انها تكون اعلام بديل وهتشتغل على او جزء صغير من الاعلام البديل وهتشتغل على الفكره دي لحد ان شاء الله ما يسقط الانقلاب وناويه انها تكمل. ففعلا استمرت فترة ما بنتقبلش أو ما فيش رأي مؤيد للانقلاب بنتحاور معاه، لحد ما الحمد لله تم الاستقرار على إن القناة لازم فكرتها تكمل، حتى لو كان تم إنشائها إنها تعمل حاجة على أرض الواقع، يعني لأ لازم تكمل، ولازم تكون هي جزء من الإعلام، لازم هي تنمي الوعي، لازم تتحاور مع الناس المخلفين لوجهة نظرها، تتحاور معاهم بكل أدب واحترام، لازم توصل فكرتها لأي حد هو عايز فعلا يعرف الفكرة ويفهم دي عبارة عن إيه. والحمد لله بفضل الله تم حل المشكلة بسرعة جدا، ولقينا ان احنا فعلا نستقبل اي رأي ونتعامل الحمد لله بكل هدوء في اغلب الوقت، والحمد لله يعني معروف ان احنا الحوار عندنا عامل ازاي، وبفضل الله معظم الناس تعرف احنا ان احنا نتقبل كل وجهات النظر. دي بالنسبة لبعض الانتقادات وبعض المخاوف. اعتقد ان كان في حاجات تانية معتز، وانا متأسف والله انا طولت على المايك، ولكن لو في حاجة ناقصة انا ما اتكلمتش عنها بخصوص الموضوع اللي انت سألت عليه يا ريت تقولها لي. ماشي، انا بعتذر لك مرة تانية. لا تمام يا فريد، يعني كفيت ووفيت طبعا، بحييك جدا على اجاباتك. ولكن انت في كلامك، يعني انا طبعا كنت هتكلم في نقطة تانية دلوقتي، انت في كلامك يعني اوردت ليا سؤال بصراحة. هل انتوا كإدارة مكفوفون ضد لينكولن ما ولا شفتوش، يعني انتوا كاتجاه مؤيد لحكم دكتور مرسي، وبتقولوا ان الحكم ده كان اكثر ديمقراطية واكثر ولا حريات واكثر واكثر، هل انتوا ما شفتوش ان انتوا بمنعكم للرأي الاخر ده ولو لمدة صغيرة مخالفة يعني لما تقولون، وان الكلام ده تثبت حجة عليكم في كلامكم، وان كان من الاقدر لو في يعني الطب في الفريق الاداري ان يتم ولا توقيف العمل نهائيا لحل استقرار على شكل نهائي، هل ما يعني ما تمش طرح رأي زي كده؟ تمام يا معتز، انا اولا احييك على سؤالك. طبعا انت سألته الحرية والديمقراطية دي اشياء احنا طبعا مقتنعين بيها جدا، وانا عايز اقول لك ان الفترة كانت بسيطة. طبعا زي ما انت قلت في سؤالك برضو، حتى لو كانت الفترة بسيطة انت ما شفتوش انه ده جور على حق من حقوق الحرية. اللي عايز اقوله لك انه كان فيه دوافع كتير قبلها، يعني اضافة للموقف اللي فريد حكاه بتاع الاخت اللي قالت انتوا ليه، يعني اللي بتنكر اصلا اسم القناة، انه كان فيه اكتر من حوار مع اكتر من حد مخالف لينا. كان دايما مش بيكملوا الحوارات معانا يا معتز، اللي مثلا كان يتكلم فنقول له حاجة فممكن يقفل، فممكن يقول لا يعني ما اقتنعش بالفكره بشكل ما او باخر وبرضه يمشي. لا انا كان نفسي انهم يكملوا مثلا معانا الحوار، فده خلانا لفتره مؤقته قلنا الحوارات مع الاتجاهات المعاديه او المخالفه هتكون حوارات غير مجديه، غير انها هتسبب مشاكل، واحنا دلوقتي حابين ان احنا ندعم افكارنا مش نعمل مشاكل. وقفنا فعلا الدخول الاتجاهات الاخرى معانا لغايه لما نشوف لها طريقه تنسيق وطريقة إدارة كويسة علشان تبقى المسألة محكومة ونمنع وجود أي مشاكل. أنت عارف إحنا طبعا إعلام بديل، لكن لا يهدف لأي نوع من أي يعني من لا يهدف لأي مشكلة، لأن إحنا في النهاية كلنا مصريين وكلنا أو كلنا إخوة يعني. حصل ده بالفعل وتم التنسيق مع الإدارة، وبقى بيجي دلوقتي الإنقلابيين والمؤيدين للشرعية واللي هم ملهمش موقف اللي هم المحايدين، والحمد لله الدنيا ماشية تمام. بعتذر طبعا يا معتز قبل سؤالك، لان كانت في لحظه مهمه لازم انبه عليها. انا طبعا بعتذر، بس انا كنت بتكلم عن مواقف الاول لان ده اللي كان حصل. بس انا بعتذر طبعا لكل اخواني الاداريين كلهم. كان في بس تنبيه منهم ان المشاكل اللي واجهتني انا لما اتكلمت عن نفسي بشكل خاص اول ما دخلت مكفوف ضد الانقلاب هي واجهتهم كلهم لما دخلوا حاجات زي كده او لما اتعاملوا مع صفحات زي كده. و اهلهم برضو كان يعني كانوا بيخلفوهم الرأي ان هم يشتركوا ويكونوا موجودين في حاجات زي كده. فانا بس بعتذر لاني اتكلمت عن ده حصل في الاول، لان كنا احنا لسه فريق قليل، فما ما كانش لسه نعرف كانش لسه الفريق على وضعه الحالي، فيمكن ما اتكلمناش في صعوباتهم اللي واجهتهم ان هم قبل ما يدخلوا القناة. ولكن كان نقطة أنا شايف جديرة بالملاحظة عليها، واعتذر لك يا معتز مرة تانية إني خدت المايك قبل ما أنت توجه أي سؤال آخر. في نقطة كمان برضه يا معتز، في ثنايا كلام فريد تمام. بالنسبة يعني محتاج أوضحها لكم، إحنا كنا قلنا فعلا إن في ناس كان حواليهم شك واتعمل لهم بلوك لأن ما كانوش بيتكلموا. بس اللي أنا حابب أقوله بقى هنا إن إحنا أكتر من مرة وأكتر من يوم كنا بنحاول نديلهم المايك يا إخوانا، وحاول ننده الشخص ده باسمه، يعني اتفضل شاركنا، اتفضل اتكلم معانا اتفضل. فطبعا يعني عايز أقول لك إن البلوك ده ما كانش بيحصل من فراغ. طبعا انا بحيي فريد وعبد الله على يعني التوضيحات اللي بيقدموها، وطبعا مسموح باي توضيح يعني في اي وقت، يعني ما فيش اي اعتذارات ولا اي حاجه. طيب، من معلوماتي عن مكفوفون ضد الانقلاب ان الطاقم الاداري ليها مكون من اكتر من حد من اكتر محافظه. وفي كلام فريد كمان قال ان الطقم ده كان قليل وخد فترة على ما بقي بشكله الحالي او بوضعه الحالي. يا ريت يا إدارة ميكروفون ضد الانقلاب تكلمونا عن يعني المراحل اللي مر بيها تكوين الطاقم الإداري في ظروف زي دي، وكمان يعني إيه معاييركم لاختيار الإداريين؟ هل يا ترى المعيار الأساسي هو تأييده ل يعني تأييد لفكركم السياسي، أو كانت بتتاخد معايير تانية في اختيار الإداريين؟ بص يا معتز، انا اقول لك يعني هقول لك انا كل حاجه زي ما حصلت بالظبط. اننا بنتكلم عن قناه سياسيه، واصلا يعني كان ليها اهداف، وبعد كده الاهداف بنظر انها يعني اهداف واقعيه، بعد كده ما اتنفذتش، بعد كده اتغيرت. فبص يعني هكلمك بجد زي ما كان موجود، ويعني عشان احنا بنحب الشفافيه جدا. الاستاذ ايمن خطاب طبعا احنا قلنا ان هو المؤسس لمكفون ضد الانقلاب، بأنه هو كان أحد الرموز اللي اشتغلت في حركة مكفون ضد الانقلاب من البداية، فكان هو المؤسس للقناة على زيلو. القناة زي ما قال أخويا عبد الله كده بدأت يوم 15/9، بعد كده عشان خاطر تتفق على أيام اجتماعاتها، بعد كده 16/9 بقى بدأت بقى الأيام تاخد تسلسلها، وبدأ الناس تيجي بعض الأعضاء في القناة. بص يا معتز، ما كانش حد بيخش تقريبا أول 5 6 7 10 أيام كتير، كانوا بيخش تقريبا هم 5 6 او 3 4 5، ممكن اقولهم لك بالاسم دلوقتي. اللي حصل ان الاستاذ ايمن خطاب قال انا يا جماعه يعني انا مش لاقي حد، وبصراحه انا واثق في الجماعه دول اللي هم كذا وكذا وكذا، دول اللي بيجوا على طول، ودول اللي مهتمين جدا بامر القناه ومهتمين جدا بالفكره، فدول الادامين بتوعي. كان هم زي ما بقول لك كده 3 4 5، كنت اتشرف ان انا كنت منهم اللي كنت بدخل في الاول. كان عندنا الاختين، الاخت دعاء والاخت مروه، السبع من اسوان، كانوا دايما بيداوموا على دخول القناه في اول كام يوم. الاستاذ عبد الله اخويا عبد الله بالتاكيد، والاستاذ محمود شعبان، وبعض الناس التانية، ولكن اللي كانوا مداومين فعلا هم اول 4 اسماء دول. كانوا تقريبا كل يوم كل يوم بيجوا، ها يا جماعه وصلتوا ايه جديد، هننزل، طب عملتوا اعلان مش عارف لكذا، طب حصل مش عارف ايه. خلاص لقى ان دول المهتمين فعلا بالفكره، وبعض الاسماء التانية اللي بتيجي وتروح وممكن يكون ظروفها، حتى بساعات ظروفها بتحتم انها ما تكونش موجوده، فقال خلاص انا دول هيبقوا فريق الاداره بتاع القناه. وطبعا زي ما احنا عايزين نفتكر ان هو ما كانش محدد حاجه، يعني كان القناه فكرتها تجميع اصوات المكفوفين المؤيدين للشرعيه، وبعد كده ان هم ينزلوا في مظاهره او في مسيره، بس دي كانت فكره القناه. فقال ان دول هيشرفوا على الفكره، وان شاء الله هم اللي هيكونوا موجودين في القناه كتير، ويتابعوا الناس اللي بتتجمع علشان نقدر نجمع عدد. فما كانش في اي معيار للاختيار غير كده، يعني الحقيقه ما كانش في اي معيار تاني بقى، ما كانش يعرف الناس دي قوي حتى، بس هو كان معيار ده ان هو الناس دي مهتمه، وانا ايه اخترت دول. فعلا تم الاختيار كده بالشكل ده، وحتى ما كانش في قناه بقى للاداره لسه، وكنا احنا لسه ما نعرفش بعض قوي. فبعد ما عرفنا ان احنا مسؤولين عن القناة دي، خلاص يعني بدأنا بقى نتعارف لحد كبير، وبعد كده يعني نكمل بقى بحسب ما كانت الايام بحسب ظروفها، وكنا بنتقابل كتير ونشوف القناة هتوصل لفين وتروح لفين. فكان ده بداية تكوين الفريق. الفريق ده فضل مستمر بشكله الحالي فترة طويلة جدا، ما كانش بيطر عليه اي تغييرات خالص، الا ان الاستاذ ايمن خطاب وقع في اول شهرين تقريبا النت عنده فصل، فللأسف بدأنا بقى ما نتابعوش كويس، وهو اللي كان متولي مسؤولية ان هو يعني الإعلان اللي كان فيه ان احنا كنا قايلين ان اي حد كفيف عايز ينضم لينا وعايز ينضم للمظاهرة المؤيدة للشرعية دي يكلم الأستاذ أيمن خطاب على تليفونه، ما بقناش متواصلين معاه كويس، وهو حتى ما بقاش يتصل بينا، لأن فعلا ما كانش في حد بيتصل، ما كانش في تشجيع زي ما عبد الله قال كده. فخلاص بقى بدأت القناة تاخد منحنيات تانية، انها تبقى قناة للمناقشات وللحوارات، سواء كانت سياسية في أولها وغير سياسية. وبدأ الفريق ده، الفريق الإداري اللي اتكون أصلا في الأول، ياخد شكل بقى في قناة بتاعة إدارة، ويتجمع فيها ويرتب للقناة ويشوف جدولها إيه النهاردة، وبدأت تاخد شكل القناة الطبيعي، بس مش شكلها الطبيعي قوي، يعني إن شاء الله هنوضح ده بعدين مش وقته، ولكن بدأت القناة تاخد شكل قناة فيها بقى ناس بتتكلم وحوارات ونقاشات وكده. بدأنا بقى خلاص لما تتطور القناة، يعني خلاص القناة الحمد لله بدأت تاخد وضعها بعد في مراحلها المختلفة، بدأت تاخد وضعها، وبدأ انها يكون فيها ناس كتير بتدخل، بدأنا ان احنا نطلب فريق اداري بقى احنا بنفسنا كإدارة، احنا اللي بنعمل ده واحنا اللي بنطلبه على اساس معايير معينة، يكون مؤيد للشرعية ويكون عنده خلفية سياسية كافية ويكون محاور جيد الى حد كبير ويكون كذا. بدأنا ان احنا فعلا بقى نعمل كده ونستقبل اداريين جدد، فزاد عندنا عدد الاداريين تقريبا دلوقتي لحد ما وصل لسبعة او ثمانية، باني ذكرت اسماء الفريق الاول. ف يعني انا حابب ان انا اذكر بقيه اسماء الاخوه الاداريين كلهم. انضمت لينا لاحقا الاستاذه شيماء تقريبا في اول السنه، شيماء استاذه شيماء من دمياط. والحقيقه هي احد الاداريات الجدد، بس مش جدد قوي يعني، بس المتميزات. وبعدها الاستاذه ساره والاخ مؤمن يحيى، ده انضم قبلهم كلهم، قبل الاستاذه ساره وقبل الاستاذه شيماء، كان في شهر 11 اللي فات تقريبا. وانت تقريبا يا معتز سألت عن مراحل القيام المختلفة مش كده؟ يعني عشان في انا حاجات اختصرتها وركزت قوي على موضوع فريق الإدارة ومعايير اختياره، فانت لو سألت على مراحل يا ريت بس تنبهني ان فعلا القناة مرت بعدة مراحل وعدة مسارات مختلفة جدا عن بعضها. تمام يا فريد، طبعا بحييك جدا على اجاباتك. طيب يا ريت يعني تكلمونا اكتر. انتوا قلتوا في كلامكم برضو عن ان فكرة ان انتوا تحولتوا من فكرة ان انتوا عايزين تعملوا مجرد تجمع عشان يبقى تجمع على الارض، لما ده يعني فشل يعني طبعا لعدة اسباب. قلتوا ان انتوا تحولتوا لفكرة ان انتوا شايفين ان ممكن تكونوا منبر اعلام بديل. ايه اللي حاولت تقدموا قناة مكفوفون ضد الانقلاب في الهدف ده؟ او حاولتوا ان انتوا يعني تعملوا فقراتكم ازاي، تقدموا ايه يعني، تخاطبوا الفكر الاخر ازاي، او كانت مجرد اجتماعات مناقشات عادية في القناة؟ او يعني كلمنا اكتر عن البرنامج اللي حاولتوا تحطوه عشان تتحولوا لإعلام بديل. تمام يا معتز. هو بما ان فريد كان بيقولك ان القناة فعلا مرت بمسارات مختلفة ومتعددة، حابب اقولك انه حتى النقطة دي، نقطة الاعلام البديل، كان ليها اكتر من اسلوب واكتر من شكل. يعني في البداية مثلا احنا ازاي نبقى اعلام بديل؟ اننا خلاص عرفنا بعضنا احنا المؤيدين للشرعية. يعني مثلا لما انت تيجي في القناة اقدر اعرف اذا كنت انت مؤيد للشرعية ولا انقلابي. طيب الانقلابي ده ببتدي طبعا اتكلم معاه، يعني بكل احترام بكل تقدير احاول اوضح له وجهة نظري انا الاول، وجهة نظر القناة، وابتدي اتكلم معاه واناقش انت ليه بتؤيد ليه بتؤيد مثلا عزل الدكتور محمد مرسي، ليه بتؤيد الانقلاب. احاول بقى اخد يعني اوضح له من كلامه اخطائه، احاول اوضح له يعني احقية وجهة نظرنا، وان احنا فعلا بندافع عن قضية الحق، وانه اللي هما بيصدقوهم والإعلام الحكومي ده إعلام مضلل، إعلام مزيف، وما ينفعش إن هو يصدقه، وما إلى ذلك مما يدعم رأينا أو وجهة نظرنا. يعني عن طريق بقى إيه؟ عن طريق مناقشات عادية ما كانتش متحدد لها جدول أو وقت. القناة كانت بتفتح يعني في معظم أو في كل الأيام تقريبا، بعد كده اتحدد لها أيام عمل. في أيام العمل دي كنا بنجيب الأخبار ونعلق عليها بالتحليل وبالتعقيب، ولو في حد مؤيد للانقلاب، مؤيد للانقلاب يبقى طبعا بيبقى يا حبذا، لان هو بيبتدي طبعا يعلق معانا ويختلف عن وجهة نظرنا، فاحنا نوضح له وجهة نظرنا احنا برضو كده، ونقول له انه اللي بيقول ده مثلا يحمل في ثناياه بعض الاخطاء، منها واحد اتنين تلاتة، احنا هكذا اعلام بديل، لان احنا بنوضح له وجهة نظرنا وبشكل كافي ووافي. يعني ده بالنسبة لنقطة الاخبار. حاجة تانية، كنا بنجيب بعض برامج الميديا، بعض برامج الميديا الساخرة دي كانت بتوضح حقائق، بس يعني زي ما بنقولها كده عندنا بخفة الدم. يعني الحقائق الساخرة دي لو حد معانا انقلابي بيؤيد طبعا وجهة نظره قلبا وقالبا بيبتدي يتناقش، لو ما فيش خلاص احنا كده عملنا برضو اللي علينا، وكنا اعلان بديل ووضحنا الحقيقة وبأسلوب مختلف، بدل بقى ما نجيب مثلا مقال نقرأه او نجيب خبر ونقول ده عن جريدة كذا. لا، الحقيقة أو المعنى أو الموضوع اللي أنا عايز أوضحه للمتابعين وضحته برضو، إعلان بديل. من ناحية تانية، أو أضف إلى كل اللي إحنا قلنا ده، محاضرات يا معتز، محاضرات دينية سياسية. هي المحاضرات دي بيكون موضوع عام، لكن بتكون مرتبطة أكثر ما تكون بالواقع المعاصر، بنثبت بقى من خلالها أكتر من قضية، الحق منتصر لا محالة، والخروج على الحاكم ومشاكله، وحقوق الحاكم وواجبات الحاكم، وما إلى ذلك، يعني من محاضرات تثقيفية تهدف إلى تكثيف الوعي وتهدف إلى نصرة الشرعية. طبعا دي برضو مراحل القناة، وإن شاء الله برضو في المستقبل يكون في برضو حاجات أفضل. تمام يا عبد الله. طبعا المجال اللي انتوا اخترتوه يعني يشابه يعني كثيرا مجال المشي على الاشواك زي ما بيقولوا، فبالتاكيد طبعا بعض المناقشات خصوصا اللي كانت بتضم اتجاهين الراي المؤيد والراي المعارض اكيد كانت بتحمل معها بعض السخونه، بعض يعني بعض او شيء من التجاوب. فهل يعني في مره من المرات في مكفوفون ضد نوكلاب حصل واحد الاداريين خرج عن يعني شعوره في احد المناقشات، وده ولو ده كان حصل كان يعني رد فعل الاداره يعني بقيه الطاقم الاداري ايه معاه، وكان التوجيه لده ايه؟ طبعا بالتأكيد، يعني انا قلت لكم ان احنا هنتكلم معاكم بكل صراحة. بالتأكيد يعني طبعا انت عارف، وانت قلت ان المجال اللي احنا شغالين فيه مجال فعلا شائك جدا، فممكن تلاقي حد مستفز بصراحة، ممكن تلاقي حد بيقول كلام انت شايفه تدليس فبتقوله كده، ممكن تلاقي حد هو اصلا مش بيحاور، هو عمال بيلف ويدور، يعني انا بسأله سؤال وهو بيجاوب في حتة تانية. يعني بص، انواع كتير قوي، ويعني اعتقد ان كتير من مؤيدين الشرعيه حتى في مكفوف ضد الانقلاب ولا غيرها عارفينها. تلاقي حد مش عارف جاي عشان يوصل لك حاجه معينه، ولو انت عايز تخليها حيد عنها مش عايز، هو جاي مكفوف ضد الانقلاب عشان يوضح لهم حاجه معينه ويمشي، ما عندوش اكتر من كده. فبصراحه يعني احنا شويه في ساعات في بعض المواقف كنا بنتعصب شوية، بيكون في شوية عصبية، بس الحقيقة يعني المواقف كانت بتبقى عصبية عادية. يعني مش أقصد أقول عادية، يعني ببرر العصبية، ولكن بقول إنها بتكون عصبية ممكن تكون من طرفين، ممكن تكون من طرف المحاور اللي هو من مكفوف ضد الانقلاب الرافض للانقلاب، وتكون مقابلها عصبية واضحة إلى حد كبير من المؤيد للانقلاب، فبكون عصبية متبادلة فبتمشي، يعني ما بنتكلمش فيها مع الإداري اللي عمل كده أو ما عادي، وبكون عصبية بقى عادية كده، فما مش هنقعد بقى نحاسب الناس على شعورها، لأن فعلا بيكون موقف احنا مقدرينه، بس في مواقف تانية لأ، كانت بتكون عصبية بجد عالية شوية، بيكون ساعات الفولت ممكن يعلى شويتين، والإداري ممكن يتعصب شوية جامدين بقى. كان حصل موقف، أنا مش هقول الإداري اللي كان بيحاور، ولكن الإداري اللي كان بيحاور اتنرفز فعلا على اللي بيتكلم معاه، وبدأ يقول له لا انا مش عارف ايه، يعني الاداري اللي كان المحاور كان بيوجه له شويه انتقادات، بيقول له انت زي مش عارف ابني وانت صغير وانت مش عارف ايه، وانا اقول لك وانت تفهمني، وحاجات كده غريبه من نوعها يعني. فالاداري طبعا متعصب بين طول الحوار والحاجات الغريبه اللي بتحصل فيه، فقال له لا انا مش صغير وانا فاهم وانا مش عارف عندي ايه والحمد لله، يعني قصدي يقول له ما يقصدش يقول له لا انت ما تفهمنيش حتى لو انت اكبر مني، يقصد بيقول له لا الحمد لله انا مدرك، يعني عندي عقل وبفكر فيه ودي وجهة نظري انا حر. فطبعا لما قال له لا انا مش صغير وانت ما تفهمنيش، فتعتبر اهانة الى حد كبير او الى حد ما للمحاور، لان انت كده بتقول له لا انت ما توجهليش اي نصايح، انت مالكش دعوة انا اقول اللي اقوله. فالحمد لله احنا يعني لطفنا الموقف، واحنا كاداريين تعاملنا معاها في وقتها، وكان ده حصل في محاضره للشيخ هشام احمد الكلام ده او بعدها. فالشيخ هشام الحمد لله كان احسن التصرف واعتذر للمحاور بالنيابه عن اداره القناه، والاداري نفسه اعتذر له على الخاص وقال له لا انا ما اقصدش كده وانا ما كانش قصدي، وطبعا انت اكيد ادبونا، بس كنت اقصد اوضح لك ان انا ليا وجهه نظر وليا عقل بيفكر وشغال مي التوجيهات في وجهة النظر السياسية مش مطلوبة بالشكل ده ومش بالاسلوب ده. فاتعدى الموقف والحمد لله الدنيا مشيت. مش عايز اطول عليكم، موقف تاني هحكيه بسرعة ان شاء الله، مش هطول عليكم من ناحية ممكن الحاجات اللي اتعصب. كان دخل لنا واحد بيقول ان هو من الازهر. الشخص ده بقى بصوا يا جماعة، زي ما يعني كان من النوع اللي هو ايه، ما بيجاوبش على اي سؤال، كل ما نتكلم في نقطة معينة يحود لنقطة هو عايزها، نقول له حصل كذا واحداث كذا، وايه رايك في السيسي عملوا كذا، يقول لك الاخوان المسلمين ومحمد مرسي عملوا مش عارف ايه. يا عم والله ماشي، انا ممكن اتفق معاك، بس خلصنا نقطه الاخوان ومحمد مرسي وتوجهنا نقطه غيرها. لا، الغلطه عند الاخوان. بصوا من الاخر، هو حمل كل الاحداث اللي بتحصل من ايام مرسي، يعني السنه بتاعت مرسي اللي بعد الانقلاب لحد دلوقتي، اللي كله حمله وفرقه الاخوان المسلمين. كل اللي بيحصل بقى، اي حاجه تخطر في بالك، هو كان بينسبها للاخوان المسلمين، وبيقولوا الاخوان المسلمين هم المتسببين فيها في السنه دي. فطبعا الراجل مش عايز يجاوب على اي سؤال خالص، يعني عمالين نضيع معاه وقت، دخلنا فيه معاه في ساعه ساعه ونص ساعتين ومفيش حل. احنا كان كل الاداريين بيحاوروه كلهم تقريبا بلا استثناء، يعني كان كله بيتكلم معاه وعايز يوصل معاه لحل، مفيش، الراجل مش عايز ينطق. في الاخر يعني عندنا اداري بقى قفل الحوار بشكل ما عجبش اداري اخر، والحوار ده يا جماعه غير مثمر، والشخص مش عايز يجاوب، واحنا ما ينفعش كده ان احنا نضيع وقت مع حد اصلا ومش عايز يفهم ومش عايز حتى يقتنع باي حاجه او يلتفت لاي نقطه اخرى، وقفل الحوار بسرعه جدا مما اغضب اداري اخر، فحصل بينهم مشاده بالتاكيد. وازاي تقفل الحوار بالشكل ده؟ ده انت كده ما احترمتش الراجل، لا احنا كده غلطانين، لا احنا كده صح. والحمد لله برضو موقف اتلم، والحقيقه هو ما دخلش من ساعتها بحيث ان احنا نعتذر له، لو ادركنا ان احنا غلطانين او ما نعتذرلوش، هو ما جاش مره تانية خالص، يعني هو حدا مره واحده وافتعل الازمه الحقيقه بين الاداريين وبعضهم وبس، ما رجعش تاني. بس وفي مواقف متشابهه كتير لكن اقل حده، وفي ممكن حاجه نكون نسيتها اعلى حده شويه، ولكن عشان ما اطولش عليكم، دي بعض المواقف اللي احنا يمكن يكون اتعرضنا لها وكان فيها العصبيه واضحه ووضحت للناس كلها، والامر كان زاد عن حده لدرجه ان احنا بدانا نلمه في الاداره ونعتزل الاعضاء لو كان تم الاساءه اليه. تمام. خلوني برضو أسألكم عن وجهات، يعني وجهات نظركم في أنتوا شايفين إيه لمستقبل قناة مكفوفون ضد الانقلاب، خاصة وهي بتتكلم عن اتجاه سياسي معين. شايفين إيه بالنسبة لعمل القناة في المستقبل وفي الفترة اللي جاية كإدارة مكفوفون ضد الانقلاب، أو يعني بتخططوا لإيه بهدف مثلا تطوير القناة، تطوير فكركم، إن أنتوا توصلوا للفكر المقابل ليكم، إيه وجهة نظركم في التطوير للمستقبل؟ هقول لك ببساطة التصور اللي احنا ممكن نكون شايفينه الأيام الجاية. كان عندنا مقترح لفقرة كان المفروض تتعمل في رمضان، ولكن الحمد لله لسه ربنا ما وفقش إنها تظهر على أرض الواقع ونشوف إقبال الناس عليها هيكون إزاي، ولكن احنا شايفينها مهمة جدا. وهي كانت فقرة مناظرة بين حد مؤيد للشرعية وحد رافض ليها. بس مش هنتناقش فكرة الانقلاب نفسه، يعني ما كناش عندنا نية ان احنا في اول مرة نتناقش في الانقلاب وهل انت تؤيد الانقلاب اللي حصل في 3/7 ولا لا، لا انا مختلف مع، لا احنا كنا هنبدأ من المواضيع الواقعية اللي بتحصل على ارض الواقع دي، كنا هنتكلم في حاجة واقعية تخص حاجة عملها مثلا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممكن مؤيدين الشرعية بيرفضوها وعندهم مبررات لرفضها. فكان دي فكرة مقترحة انها تكون موجودة في الايام اللي فاتت واللي جاية ان شاء الله هنحاول ننفذها بقدر الامكان. ان شاء الله الفكره دي باذن الله لما تتنفذ وربنا يوفق يا رب ويحصل ده وننجح فيها باذن الله، احنا وين ان احنا نستمر فيها لبعد رمضان. بس عايز اقول لكم وانبه على نقطه، ان للاسف مؤيدين الانقلاب كتير مش بيحاولوا يخشوا القناه، انا مش عارف ليه يعني بصراحه. فان الله بنتمنى ان المناظره او الفكره دي تستمر وجودها بعد رمضان ان شاء الله، ونلاقي حد كتير مؤيد للانقلاب ونتحاور معاه، لان احنا فعلا هدفنا كده، يعني الهدف في المقام الاول انك تكون بتتحاور مع ناس هي مخفف وجهة نظرك عشان توضح الحقيقة، تثبت اللي على وجهة نظرك، واللي مش واللي محايد خالص يشوف الاتجاهين ويبدأ يحدد وجهة نظر له، واللي مؤيد لوجهة النظر المخالفة ليك لعله تتضح له حاجة، فانت تكون خدت ثوابها. لان احنا كمان العمل اللي احنا بنعمله ده يعني كمان بنبتغي بيه الاجر من ربنا سبحانه وتعالى، لانه احنا بندعي ان احنا بنؤيد قضية حق، وقضية الحق طبعا ربنا هو الحق نفسه اساسا. فانت لما بتؤيد قضية حق فانت يعني بتنصر حاجة مهمة جدا. فلما احنا بنتمنى ان حد بس حد واحد فترة مكفوف الانقلاب كلها الجاية واللي فاتت انه يكون بس عرف معلومة مكفوف ضد الانقلاب واتهزت عنده وجهة نظر الخطأ، اللي احنا شايفينه طبعا بالتأكيد، او اقتنع بوجهة نظرنا احنا. لو واحد بس اقتنع بالفكرة دي من خلالنا او من خلال حاجة احنا بناها واتذاعت في اي مكان او اتنشر، احنا ده يكفينا. قل ان يهدي الله بك رجلا واحدا ده خير لك. فحتى لو حد بس في طول المسيرة دي فده خير. ده بالنسبة لأول حاجة، عشان بس عايز أطول في اللي احنا بنفكر فيه. فاحنا بنفكر فعلا ان احنا تكون حواراتنا مع غير مؤيدين لوجهة النظر تكون اكتر شوية. المرات اللي فاتت احنا كنا بنسيبها للصدفة، لو حد دخل مؤيد للانقلاب كنا بنتكلم معاه بحسب ما يدخل، وكنا بنوقف له فقرات القناة لأن هو أولى طبعا. ان لما يكون حد عندي مؤيد للانقلاب لازم أوقف له الفقرة وأتكلم معاه هو لو هو مستعد محاور. فاحنا يعني بنفكر ان شاء الله وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي ده حاجه ثابته ونعملها في معظم ايامنا او في بعض ايامنا طبعا، لان زي ما قلت لكم صعب انك تلاقي حد مخالف لوجهه نظرك بيجي عندك اصلا، فما تقدرش تلزم نفسك بحاجه زي كده على طول. بنفكر ان احنا نخرج عن الطابع السياسي بشكل ما، مش قوي بس. انت كمكفوف ضد الانقلاب قناه زي القنوات، وعندك ممكن تحس ان الاعضاء بتوعك بداوا يملوا من السياسه شويه، فبيتجهوا يشوفوا حاجة تانية في قناة تانية. مش كل شوية كل ما انت تفتح هيجي منك سياسة زهق منك. فاحنا صراحة مع بعض مع نفسنا الأول قبل ما نكون صراحة مع الناس. فمكفون ضد الانقلاب بتفكر انها تتجه للمجال الاجتماعي شوية. طبعا هيكون ده بشكل ثانوي، احنا هدفنا الأول والأخير السياسي، ولكن احنا هنحاول ان احنا نخرج بالقناة عن هدفها السياسي في فترات معينة. طبعا في بعض الناس هم عارفين ان كانت القناة رافضة ده، بس ان شاء الله يعني ممكن بعد كده نوضح ليه القناه كانت رافضاه وليها دلوقتي اصلا اتوافقت انها تعمل حاجه اجتماعيه. ولكن عشان ما رجعش الموضوع ليه كنا رافضينه، عشان بس مش عايز اطول عن مايك، فبقول ان احنا لا يعني فكرنا كتير اختلفنا عشان نكون صراحه مع بعض اكتر من مره. يعني الحمد لله قدمنا موضوع اجتماعي بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله كان لنا السبق ان احنا كقناه سياسيه اصلا ليها هدف سياسي انها اول قناه تقدمه على زيلو بالشكل بتاعه ده، والحمد لله حققنا فيه نجاح كبير قوي. لكن ما كررناهوش مره تانية بعد كده، وتعرضنا بعض لبعض المشاكل، فقررنا نقطع المجال الاجتماعي شويه، ولحد دلوقتي ما رجعنالوش مره تانية تقريبا. ما رجعنالوش خالص. يعني يمكن بعض الناس تستغرب تقول انتوا مش هترجعوا له ومش عايزينه، فيمكن ده بعض المشاكل اللي احنا كنا نعرفها. ولكن دلوقتي احنا ارتئينا ان احنا نخرج القناه شويه المجال السياسي ونتجه للمجال الاجتماعي، بحيث ان جمهور مكفوف ضد الانقلاب يكتر شويه، وبحيث ان الناس تعرف ان الناس المؤيدين للشرعيه دول الناس بتوع السياسه اللي هم ممكن يشوفوهم ارهابيين، في ناس تشوفهم متطرفين، في ناس تشوفهم متشددين. لا، ان احنا منخرطين بواقع الناس، واحنا ممكن نتكلم مواضيع خارج السياسه، ممكن ان احنا نتكلم في حاجه مش سياسيه والحمد لله نفيد فيها ونشتغلها كويس ونقدمها بشكل كويس للناس. فعندنا ان شاء الله تصور ان احنا نحاول نشوف بعض المواضيع الاجتماعيه ان احنا نتكلم فيها. وكمان في حاجه تانية بقى بنفكر نعملها برضو، حاجه اجتماعيه سياسيه. بمعنى ايه بقى؟ ان انا قناه سياسيه، السياسه في طول يعني اننا ان شاء الله مكملين، فالسياسه دايما بتاثر على المجتمع، بتاثر على الفقير بتقلباتها وباحداثها الكتير، بتاثر على الفلاح، بتاثر على المكفوفين نفسهم، بتاثر عليهم جدا، بتأثر على حاجات كتير في المجتمع، فالسياسة دي بتأثر على المجتمع. فأنا عايز ما أعمل فقرات ما تكونش سياسية بس، لا تكون اجتماعية سياسية. أجمع فيها كل وجهات النظر وأقول لهم تعالوا نتناقش كده ونشوف السلطة الحالية خدت قرار كذا. إيه رأيكم فيه؟ بيأثر على المكفوفين ده إزاي؟ طب ده بيأثر على الفلاح إزاي؟ طب ده بيأثر على مش عارف فئة الفقير إزاي؟ طب ده بيأثر على الطبقة المتوسطة إزاي؟ ونتكلم مع بعض ونتناقش ونخوض حوار اجتماعي وفي نفس الوقت في جانب سياسي. عندنا جانبين ما كانوش واخدين حقهم في القناة، فيعني ان شاء الله عندنا بنحاول يعني هنحاول ان شاء الله ان احنا نوفيهم. الجانب التاريخي، الجانب التاريخي مهم جدا. انت كقناة سياسية وبتقول ان انا عايز اشتغل اعلام بديل، لازم يكون عندك محاضرة ويكون عندك فقرة بتتكلم عن التاريخ، لان اللي بيحصل لك دلوقتي التاريخ، احنا عندنا مقولة شهيرة بتقول التاريخ بيعيد نفسه. فانت لما تكون عندك لازم لما يكون عندك احداث بتحصل دلوقتي في بلدك او في اي مكان اكيد حصل شبهها في التاريخ قبل كده، سواء انقلابات دول تانية، سواء احداث في التاريخ القديم بتشبه الاحداث دي بشكل او باخر. عايزين حد او ان شاء الله هيكون في حد يتكلم عن التاريخ ويربطه لنا بالارض اللي بعض، بيربطنا باللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع ده، يقول لنا يا جماعه كان في مثلا في كذا حصل كذا والحاجه دي تشبه اللي بيحصل دلوقتي. وكمان ناخد دروس مستفاده بحيث ان احنا نستفيد من اخطاء الماضي، نتعلم منها ونحاول ما نكررهاش في الفتره الحاليه، ونتعلم منها ازاي الجماعة اللي كانوا بيتعرضوا لأحداث شبهنا عملوا ايه عشان يخرجوا منها. فنتعلم ونحاول احنا كل واحد على قدر استطاعته ازاي يخرج من الموضوع ده. وجانب تاني برضو ما كانش واخد حقه الى حد كبير، الجانب الديني السياسي. احنا عندنا اتجاهات اخرى من التيار الاسلامي نفسه، حتى ممكن تكون مش مهتمه بالسياسه، ممكن تكون بتنتقد ما يسمى الاسلام السياسي نفسه. فاحنا بندعي طبعا باننا مفهوم ضد الانقلاب ومؤيدين للشرعيه، ويعني كتير بيسموها شرعيه الاخوان. فاحنا احنا فعلا بنميل لفكره الاسلام السياسي بالتاكيد، يعني شيء طبيعي جدا لازم نكون معترفين بيه. عن جماعه بيقولوا ان هم اسلام، او هم طبعا ان شاء الله على خير بيخالفون الراي، وشايفين ان الدين بيقول ان انت بتعمل حاجات غلط، الدين بيقول انه ما ينفعش خروج على الحاكم مثلا، ان الحاكم لا يجوز الدعاء عليه، الحاكم ده ليه حقوق مقدسه كذا كذا كذا. فاحنا الكلام ده ما اتكلمناش فيه كتير، كنا بنتحاور معظم حواراتنا في المجال السياسي بس، ومع الناس اللي هي بتتكلم في السياسه ما بتتكلمش في الدين. فلا، عايزين حد مؤيد للشرعيه يتكلم مع الناس دي ومع الطائفه اللي هي زي كده. لو هي مش موجوده وجهه نظرها مش مطروحه في قناه، او ممثلها مش موجود، يبقى هو يوضح وجهه نظرها دي للناس العاديه عشان تقدر تفهمها، ولما تقابلها تعرف تتكلم معاها. ولما يكون في اي حد انقلابي حتى بيميل للاراء دي او بيدافع عن الانقلاب بصوره او باخرى بالشكل ده، يعرف احنا بنرد على الكلام ده ازاي، لان الكلام ده محتاج تخصص. انا كادارة مكفون ضد الانقلاب مش معناه ان انا ملم بكل حاجه، مش قارئ انا، لا انا حد عادي جدا، انا بتكلم عن نفسي انا اقل واحد فيهم، انا حد عادي بس عندي شويه معلومات، عندي شويه حاجات بحاول اوصلها للناس على قدر من خلال القناه اللي ربنا سخرنا اكون موجود فيها. فانا بقول اني لا، اجيب حد متخصص في المجال ده ويبدا هو يرد على المجموعه دي، ويرد على غيرها من المجموعات الدينيه برضو اللي هي بتقول حاجات تانية مختلفه. ده كان بعض التصورات او بعض المقترحات اللي قلنا احنا بنفكر فيها، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نعمل كده. وده كله احنا بنقول ان احنا ده ان شاء الله هنحاول نعمله، لان ده حاجات ممكن على مدار على الوقت تاخد، ممكن حاجات تاخد شويه وقت، لان انت مش بتعرف تقول حاجه بسرعه، وخصوصا ان القناه سياسيه فالحاجه بتاخد معاك وقت طويل جدا. فاحنا ان شاء الله هنحاول نعمل كده، وربنا يوفق ان احنا نعمل حاجه من دي قريب جدا، وربنا يسهل ان شاء الله نعمل كده. انا بشوف ان ممكن عبد الله يعين معاك لو تاذن لي يا معتز، لو عنده اي مقترح او اي حاجه ممكن يقولها عن خطط القناه المستقبليه. لو ما فيش ممكن يسيب لك المايك ان شاء الله تكمل اسئلتك، او لو في اسئله تانية من اي حد فمعاكم المايك على كل حال. تمام. لا انا حبيت اخد المايك بس عشان يعني اوضح ان الاجابه بتاعت فريق طبعا كانت اجابه واضحه، واضافه الى ما ذكره طبعا احنا برضو احتمال ان شاء الله نزود ايام العمل في القناه. هي طبعا في رمضان يوم واحد، في غير رمضان يبقى 3 ايام حسب ما تسمح ظروف الاداره. ان شاء الله احنا ممكن نزود عدد ايام العمل زي ما قلت حسب ظروف الاداره، وحسب ظروف المتابعين كمان للقناه وللاحداث السياسيه، وحسب الاحداث نفسها. هي كمان ممكن نفسها تفرض نفسها علينا بشكل قوي، ف تفرض علينا احنا نشتغل مثلا يوميا 4 ايام 5، فبرضه على حسب. والخطة المستقبلية زي ما ذكرها فريد، لكن دعواتكم لينا بالتيسير ان شاء الله. معاك المايك يا معتز. بحييك جدا يا عبد الله انت وفريد، طبعا عشان وقت فقرتنا ووقت السحور انا دلوقتي هفتح مجال الاسئله للاعضاء، اي حد عايز يوجه سؤاله لاداره منذ الانقلاب يتفضل، المايك مفتوح ان شاء الله لتلقي الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل إخواننا الموجودين، كل سنة وانتم طيبين. برحب بك يا معتز، برحب بكل أعضاء القناة وأعضاء قناة فون ضد الانقلاب. الحقيقة أنا من الناس اللي أسعدني الحظ إن كنت على فترات يعني متباعدة كنت بخش مع إخواننا في فون ضد الانقلاب، كنت ببقى سعيد جدا بالحوار معاهم رغم اختلاف وجهة النظر بيني وبينهم. هم حقيقي بصفة عامة ناس على خلق، ويعني على قدر من الفهم والعلم، ويكفي انهم اصحاب منطق واصحاب رأي واصحاب منهج رغم اختلافي معاهم، لكن انا بحترمهم احترام شديد جدا. ولو ان في بعض يعني في بعض التحفظات احيانا على طريقة الحوار او يعني الموضوعات اللي في القناة، ولكن ده ما يمنعهم طبعا بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا في اثبات وجهة نظرهم، وبيحاولوا بشكل تقني وبشكل موضوعي ان هم ينزلوا على ارض الواقع ويثبتوا وجهة نظرهم باي شكل من الاشكال. حق مشروع عليهم وانا بحييهم عليه. فكرة المناظرة اللي انتوا بتتكلموا عليها دي فكرة ممتازة جدا جدا جدا، وانا بحييكم عليها، واتمنى انكم تمشوها في كل الموضوعات. يعني طبعا انا كان يعني كان هيسعدني الحظ ان انا اكون موجود طرف من اطراف هذه المناظرة، ولكن لظروف الفترة اللي فاتت كان في ظروف منعتني عن لده، ولكن انا بقولها يعني دلوقتي انا مستعد ان شاء الله يتم اللقاء بإذن الله، واتمنى ان اللقاءات دي تكتر كتير وتختاروا موضوعات لوجهات النظر المختلفة تطرحوها على أرض الواقع، لأن من خلال طرح الموضوع على أرض الواقع والمناقشات يعني المختلفة هتبين صحة وجهة النظر من خطأها. بس أنا في يعني بعض التحفظات شوية على الحوار اللي أنا سمعته ده كله كده بصفة عامة. أول حاجة يعني كلمة انقلابيون أو انقلابيين بتكرروها كتير، يعني ما اعرفش بيجي لي شعور كده احساس انكم بتفصلوا الناس اللي هم مخالفينكم في الرأي كأنهم من عالم آخر. انقلابيين انقلابيون يعني قولوا مؤيدين للانقلاب، انتوا شايفينه طبعا انقلاب، خلاص ده لكم مطلق الحرية في هذا، بس بتتكلموا كأنكم انتوا على حق مطلق، ونحاول نفهمهم وجهة نظرنا ونبين لهم الخطأ، ويعني طريقة عرض الفكرة فيها طريقة دنو للطرف الآخر، وده طبعا مش منطق سليم. يعني لازم أصحاب الفكرة يكونوا واقفين على نقطة واحدة ويكون في احترام متبادل، ما حاورش حد وأنا بداية كده داخل وعارف انه خاطئ. السياسة يا جماعة لازم تعرفوها ان السياسة دي شيء متغير، السياسة بتبقى مبنية على افكار، والافكار بتأدي لقناعات، القناعات دي ممكن بكرة تبقى خطأ، فمش عايز طريقتكم في الحوار او في عرض افكاركم تبقى بمنطلق انكم انتوا الصح والاخرين هم المخطئون. دي نقطة. النقطة التانية، انتوا كنتوا في الحوار دلوقتي بتقولوا ان في كتير من الناس يعني ما كانتش يعني كانت بتخش 24 ساعة وما بتتكلمش واضطريتوا تعملوا لها بلوك، طبعا ده خطأ. في قنوات كتيرة جدا ومنها القناة اللي انتوا بتتكلموا فيها دلوقتي دي كفيف دم خفيف وغيرها من القنوات، ناس كتير بتخش وما بيبقاش عندها استعداد انها تتكلم. ليه افترضتوا انهم جواسيس او انهم، وليه تظنوا في نفسكم الخوف؟ يعني ليه تخافوا طالما انت على صواب وعلى حق؟ ليه تخاف وليه تعمل بلوك لحد؟ ما هو مش عايز يتكلم، هو عايز يسمعك، هو حر براحته، وفي ناس كتير في كل القنوات بيعملوا كده. دي نقطة. النقطة الثالثة، مسألة خروج بعض الإداريين عن الصواب أحيانا. للأسف المثال اللي أخونا فريد ذكره ده كان معايا أنا، وكان مع أختنا شيماء، وما كانش الخطأ من اني بقول لها انتي صغيرة او زي بنتي او كده عشان فكر سياسي، لا ده هو كان الخطأ، ولازم انتوا طالما بتتكلموا بصراحة وبتحبوا انكم تقولوا الصراحة لازم تقولوا ان الخطأ كان، وعندي الحاجات متسجلة يعني بصوتها، الخطأ كان راجع من انها بتسفه من الافكار اللي انا بقولها، فانا قلت لها عيب لما تقولي كده على كلامي، ما كانش الخطأ هو ان انا بعارضها على فكر سياسي، فكر سياسي هي لها حر مطلق الحرية فيه، وانا ليا مطلق الحرية ان اعرض فكري السياسي. حبيت بس ان انا اوضح الكلمات الحاجات البسيطة دي، وانا بحييكم وبتمنى لكم التوفيق والنجاح، واتمنى لكم ان شاء الله انكم تستطيعوا انكم تأيدوا فكرتكم ووجهة نظركم وتستخدموا الادوات المناسبة لتأييد الفكرة دي، وأنا معاكم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلي من مصرنا الحبيبة، ويعني يفعل ما هو خير إن شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة يا جماعة، بما ان الكلام ده يخصني انا، فانا بعد اذن معتز مضطرة ان انا ارد على هذا الحوار. في الاول اهلا بيكو، اهلا بكل الموجودين. هو المفروض ان احنا ما نتكلمش، بس معلش بما ان الكلام تطور واخد شكل غير الشكل، اذا كان حضرتك يا استاذ ايمن عندك التسجيلات اللي بتثبت ان انا اهنت حضرتك، فانا برضو فاكرة انا كنت قلت ايه كويس وعارفة انا قلت ايه. انا قلت ان كان في تسفيه طريقة الكلام كان فيه تسفيه للدم، وانا ما كنتش بسخر من كلامك، انا كنت اتعصبت لان كان فيه طريقة كلام فيها تسفيه للدم. فده الموقف اللي حصل وانا فاكراه كويس جدا جدا. وحضرتك لو عايز تراجع التسجيلات راجعها، وممكن تجيبها لنا كمان كلنا نسمعها هنا، مفيش اي مشاكل. هو مش مجالنا دلوقتي احنا نتكلم في الحاجات دي، احنا مش عايزين نخرج. اختي شيماء انت اختي وغالي عليا، والموضوع ده انتهى وخلاص، مفيش مشكله، واحنا اتكلمنا بعد كده كتير في حاجات تانية. مش عايزين نرجع الكلام يعني اللي زعلنا من بعض. انا الحمد لله ما زعلتش منكم ابدا، والموضوع ده عدى وخلاص. احنا مجرد بس يعني وجهه نظر، وكان كلام رد على كلام مش اكتر من كده، لكن خلينا الحوار يمشي بالشكل الطبيعي بتاعه. واشكركم وربنا معاكم يا حبايبي. لا معلش، حضرتك مش تذكر الكلام وبعد كده تقول انا ما اقصدش. معلش يا معتذر، بعتذر. وعموما يا استاذه شيماء، احنا كنا نبهنا على الكلام ده، قلنا ان حضرتك اعتذرتي اصلا للاستاذ ايمن على الخاص، والموضوع كان انتهى، مفيش فيه اي مشكله. طبعا حضرتك ادركت ان كان في خطا وفي تعصب شويه شديد، والحمد لله الموضوع خلص وانتهى فعلا، وحضرتك حتى اعتذرتي له، والموضوع كمان خلص على القناه، وهو قال ما كنتش اقصد او ما اقصدش اسفه منك، وخلاص كان الموضوع انتهى. بس ان شاء الله نقدر نكمل. بعد اذن معتز طبعا هبدا ارد على بعض النقاط اللي قالها استاذ ايمن، ولو في حاجه نسيتها معتز يفكرني بيها. معلش يا معتز بقى، انا بحملك مسؤوليه انك تحاول تجمع الاسئله، عشان احنا بننسى ومش بنكتب، احنا بنحاول نركز. بس انت لو في سؤال ضاع من سؤال اي عضو ان شاء الله تذكرنا بيه. انا هرد على نقطه، هما تقريبا كانوا 3 نقط، كان منهم نقطه الاستاذه شيماء وخلاص خلصنا منها. النقطه الثانيه اللي كانت في النص، افتكرتهم الحمد لله بسرعه. بقى بالنسبه للموضوع، احنا ليه بنقول انقلابيين؟ ونحاول نوضح لهم وجهه النظر الصحيحه، والجماعه اللي هم انقلابيون وانقلابيين، والكلمه اللي هي ممكن مش بتاكل دايما دي. خلينا واقعيين يا دايما، ونقول ان انا وحضرتك مدركين كويس جدا ان احنا مختلفين على وجهه النظر، وحضرتك جوه قراره نفسك معتقد انك على الحق، وانا جوه قراره نفسي معتقد اني على الحق، والمناظرات طبيعتها بتكون كده، كل واحد فيها داخل على اساس انه على حق وعايز ياخد الطرف اليه للجهه بتاعته. فحضرتك لما بتعمل مناظره مع حد ما في مفهوم ضد الانقلاب، او في اي موضوع او في اي قناه، بتكون متاكد انك بتتكلم عن فكره حق، وخصوصا انها لو وجهات نظر مختلفه زي كده، لو كان اختلاف اديان، اختلاف مذاهب، اختلاف طوائف، اختلاف سياسي، انت مدرك انك على الحق، واللي قدامك مدرك كده جدا، فبيتكلم وجهه النظر دي وبيثبتها، وبيحاول يعطي اللي قدامه اي اوصاف، سواء كانت يعني ممكن تكون في اوصاف بتضايقه، ولكن انت عارف حضرتك كويس ان انا بقول على حضرتك كده، فانا مش بقولها من وراك، اقول لك لا انقلابي يعني مؤيد للانقلاب. حضرتك بتقول قولوا مؤيد للانقلاب، على فكره لغويا انقلابي معناها مؤيد للانقلاب، يعني الاثنين واحد. انا ما اقدرش اقول مؤيد لاحداث 30/6 لاني مش شايفها احداث، ولا ما اقدرش اقول مؤيد لتحرك الجيش يوم 3/7، ما اقدرش اقول كده، مش هقعد بقى كل شويه اقول مؤيد ل 3/7. انا شايف ان 3/7 انقلاب، فبقى ممكن اقول مؤيد للانقلاب، او انقلابي معناها انه مؤيد لوجه. حضرتك طبعا شايف اني لا، انا ما تقولوش عليا انقلابي علشان انا مش مؤمن ان هو انقلاب، مفيش مشكله، بس انا شايف ان حضرتك مؤمن بفكره اسمها انقلاب، فعلشان كده بنستخدم الاوصاف دي بحيث ان احنا نعرف اللي احنا بنتكلم عنهم، او نعرف الطائفه اللي احنا او وجهه النظر اللي احنا بنقصدها. ما نقصدش ان احنا نحقق وجهه نظر، ما نقصدش ان احنا نعمل كده، والا ما كناش تقبلنا حد في القناه. لو احنا ناس متكبرين على وجهة النظر الاخرى، وشايفين انها على طول الطريق غلط، وانها ما تستحقش اساسا انها تتوصف باوصاف كويسه، ما كناش استقبلناهم او حاورناهم اصلا. ولكن لا، احنا مؤمنين جدا ان كل واحد له وجهة نظره، هو حر فيها، هيتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ومن حقي ان انا احاوره، ومن حقه ان هو يجي يتحاور معايا، ومن حقي ان احنا نتكلم مع بعض، ومن حقه ان هو يقول عليا مؤيد للاخوان، ومن حقه ان هو يقول عليا مؤيد للشرعيه. طب انتوا بتقولوا علينا مؤيدين للاخوان، واحنا بنقول على طول الخط يا جماعه والله احنا مش مؤيدين للاخوان، والله العظيم مش مؤيدين للاخوان، بس انتم مصرين لا انتم مؤيدين للاخوان، وانتم اصلا اخوان مسلمين، يعني في بعض الناس كمان بيصفونا ان احنا اخوان، يعني بيقولوا انت اخواني، خلاص انا بعديها، انا بأيد فكره بأيدها الاخوان المسلمين، فمش معترض على الاخوان المسلمين. فلما حد يقول لي انت اخواني، خلاص بقى مش هقعد اقول له لا انا مش اخواني، وراجع ورق الاخوان مش هتلاقيني في الاعضاء، مش هقعد بقى كل شويه اعمل كده، خلاص قال لي انت مؤيد للاخوان، او انت تنتمي لجماعه الاخوان المسلمين، بعديها وبكمل معاه حوار، ومش بقوله لا لو سمحت بقى مش كل شويه اخواني وبتاع، لا خلاص يا عم اللي انت شايف تحور، انت شايف ان انا مؤيد للاخوان دي حاجه ترجع لك، بس ما ترجعليش، انا شايف ان ده انقلابي حاجه برضه ترجع لي انا، بس ما تنعكسش على حاجه باي صوره من الصور. ولما اقول ان احنا بنحاول نثبت وجهه النظر الصحيحه طبعا، لان دي اللي احنا شايفينها صحيحه، وحضرتك شايف ان وجهة النظر بتاعتك الصحيحة، فبتيجي للمناظرة عشان خاطر تثبت لنا وجهة النظر اللي حضرتك بتشوفها صح، ومن حقك تقول عليها دي وجهة النظر اللي انا شايفها حق واللي انا شايفها صح. دي بالنسبة لأول نقطة. بالنسبة لتاني نقطة، احنا ليه كنا بنعمل بلوك؟ على فكرة يا جماعة، عشان بس ننوه، المبدأ ده غير مطبق حاليا. يعني لو حد في القناة طول اليوم و24 ساعة ما بيتعملوش بلوك حتى لو هو مشاركش. بس ليه بقى ده ليه بقى ده كان بيحصل الأول؟ لأن احنا قلنا ان القناة ليها كذا مسار وملهاش مسار وحيد من أول ما بدأت. فالقناة كان أعضائها قليلين في الأول، ما كانتش مشهورة بالشكل الكافي، وكانت الهدف اللي هي عايزة انها تكون على أرض الواقع، وكانوا إداريها ظاهرين جدا. يعني أي حد يخش كده يستنتج دول مين ويعرف كل الإداريين، ممكن يعرفهم مع نفسه من غير ما احنا نقولهم. فكان الأعضاء قليلين قوي، وكان الغريب بيبقى ملحوظ جدا لو في حد غريب أقصد يعني، وكان في تخوف لأن احنا لسه ما نفذناش فكرتنا وعايزين ننجح ان احنا ننفذها، ومن حقنا ان احنا نفكر في أمور زي كده. لأني أنا من حقي ان انا يعني أحاول، من حقي ان انا احتاط بأي طريقة انا شايفها. مش معناها ان انا خايف ومرعوب فأروح أقعد في بيتنا، لأ، من حقي ان انا اخد احتياطاتي، ان انا ابعد عن الشر وابعد الشر عني، من اني عارف انه ممكن يجي لي، عشان وجهة النظر اللي انا بايدها دي بتختلف مع وجهة النظر الدولة، فممكن تتصرف معايا اي تصرف غير مسؤول وتضرني انا وتضر حياتي. فمن حقي ان انا احتاط طبعا، مفيش فيها اي مشكلة، احنا شايفين كده. ولكن على كل حال دلوقتي حاليا الكلام ده اتغير بعد ما القناة خلاص بقت زي كل القنوات، وفعلا في ناس قاعدين 24 ساعة في كل القنوات ما بيتكلموش اصلا، واحنا بقيناش نفكر، ولا بقينا اللي ما بيشاركش ما هو ليه حريته ما يشاركش، اللي يشارك يشارك، مش خايفين، اي حد بيراقب اي حد بيعمل، ما بنطردش حد، ما فيش اي حد بيتعمل بلوك حاليا خالص، غير لو تعدى اسلوب الحوار وغير لو هو بيشارك وارتكب خطأ يستاهل عليه البلوك. ولكن الناس المستمرة في القناة على طول او الناس اللي بترتدها كتير ومش بتشارك، من حقها تقعد دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص، والقناه كانت بتاخد التصرف ده في وقت معين نظرا للظروف اللي انا حكيت عنها مش لغيرها، ولكن حاليا الكلام ده غير موجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ميزو؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا اشرف؟ اشرف شاي. تحياتي لكم جميعا طبعا، وطبعا دي شويه بس كده عشان الجماعه وحشيني. ومنور يا شهاب، والله كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا. معاكم ايمن. انا بس ليا طبعا المايك معفن، معلش. ليه رأي صغير بس، انا مش عارف يعني الاخوة، انا شخصيا ما يعني ما اقدرش اتحمل حاجة زي كده. انت يعني مش عايزين ندخل في السياسة خالص، لان احنا هنا فقر نقاش ووجهات نظر مختلفة. بس انا من الناس اللي يعني انت تتخيل مثلا لما يكون في الموضوع، لما يكون في دماء، انا ما اقدرش احاول مع اللي قدامي. لما مثلا اقول له مثلا ده في مثلا 13 واحد ماتوا، يقول لي مثلا ما هو اصل السبب كذا كذا، فلو ما كانش حصل كذا كان ما كانش دول ماتوا. فانا شخصيا يعني انتوا ازاي بتتحملوا ان انتوا تفتحوا نقاش مثلا مع الفرق الاخرى، وبتتحملوا ان هم يستهينوا بالدم اللي هو حصل على في الشارع ده كله، ومستمرين لحد دلوقتي في هذه المناقشات او المناظرات او وجهات النظر المختلفه. تحياتي ليكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بنرحب بيك اخ ايمن، وبنرحب كل اخوانا اللي جم جداد. في حاجتين برضو عايز اسألكم عنها. الحاجة هو هي ملاحظة واستفسار. الملاحظة، مش عارف، حسيت كده انكم بتستشعروا الحرج في ان التوجه القناة يتغير، ومحدش بقى ينكر ده. يعني اخونا عبد الله لما كان بيتكلم، او اخونا فريد مش فاكر، في مسألة ان القناة قناة سياسية، وانتوا يعني هتغيروا التوجه شوية او تضيفوا مواد معينة، شعرت بانكم مستشعرين الحرج ده. ما فيش مشكلة خالص، يعني عادي جدا. دايما الانسان لما يعني بيبدأ في مشروع، توجهات المشروع دي بتختلف في كل مرحلة مع ظروف الواقع اللي هو عايشه. فمفيش مشكلة ان انتوا بدأتوا سياسة، تضيفوا دين وتضيفوا اجتماع وتضيفوا تاريخ، تغيروا في المنهج السياسي، مفيش مشكلة. ويا ريت لو لقيتوا باقة نور في رأي كنتوا بتعتنقوه خطأ، ولقيتوا فيه يعني رأي مخالف ولقيتوه سليم، يا ريت يبقى فيه الشجاعة انكم تقولوا نقط المضيئة في موجودة هنا وهنا وهنا. عشان يبقى في مصداقية، ويبقى اللي بيسمعكوا يعرف انكم ما بتتخذوش اتجاه فقط واحد، انتوا بتتكلموا بموضوعية في كل الموضوعات. دي حاجة. الحاجة بقى اللي عايز اسأل عنها، مش عارف انا لحد دلوقتي مش مقتنع بالهدف او التوجه المستقبلي للقناة. يعني بتتكلموا عن الشرعية والدفاع عن الشرعية، و بيجي لي شعور كده، ومحدش يزعل مني، يعني بيجي لي شعور كده كأنكم بتتكلموا دلوقتي عن ان البرازيل تاخد كأس العالم، والبرازيل خدت المركز الرابع باين او الثالث. ده شعوري. الواقع حواليكم كله ماشي في اتجاه، وانتم ماشيين في اتجاه. طب ايه المنطقية في ده؟ ايه الهدف من ده؟ ايه اللي هيعود على المجتمع او على اللي بيسمعكو من المنطق بتاعكو اللي هو معاكس للواقع؟ انا ما بقولش ان الانسان يمشي مع الواقع حتى لو كان خطأ، انا ما اقصدش كده. ما هو ممكن واحد عايش في بيئة كفر وهو مؤمن، هل هو يعني يمشي مع الكفر ويقول هو ده الواقع؟ لا، انا ما اقصدش كده. اقصد ان مؤسسات الدولة كلها وكل نواحي الاجتماعية، خلاص القطر اتحرك يا جماعة، القطر اتحرك. انت واقف في المحطة ليه؟ انت واقف في المحطة عايز ترجع القطر بالريموت كنترول؟ فانا مش يعني شايف انكم، مع احترامي ليكم الشديد جدا جدا جدا والله، يعني انما اللي بتعملوه ده كله يعني مش عارف، الجدوى منه مش مجدية، ولعل المستقبل يثبت ده او يثبت خطأ وجهة نظري. واحييكم. هو بس عشان هو الحوار، احنا مش عايزين بس ندخله في السياسة، بس احنا يعني هو انا شايف ان احنا ما بنمشيش ضد الواقع، او شايف الاخوة ما بنمشيش ضد الواقع، الا اذا محمد مرسي خد اعدام، ساعتها نقول القطر خلاص يا اخواننا وقف ومش هينفع يرجع تاني، ساعتها نغير مطالبنا بقى، نجيب مثلا نقول البلتاجي بداله مؤقتا. فاحنا عايزين ندخل في السياسة مؤقتا، وخلينا نبتعد عن الدخول في مكنونات او كنه الموضوع، لا خلونا نتناقش في قضايا بصفه عامه. فالمواضيع السياسيه بس لو فتحنا فيها مش هنخلص. في مايك ليكم جميعا. لا انا مش بتكلم في سياسه، ده انا بتكلم في المنحه بتاع القناه. انا مش بتكلم في سياسه، مش عايز حد يناقشني في السياسه، انا بتكلم في مستقبل القناه والمنحه بتاع القناه في المستقبل والتوجه بتاع القناه. ايه الهدف؟ ده اللي انا بتكلم فيه، مش بتكلم في سياسه. انا طبعا سايب المايك لاستاذ فريد او استاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. انا بس خليني ارحب بالمكفرين ضد الانقلاب عندنا النهارده، وخلوني هقول حاجه قريبه شويه من الاستاذ ايمن طرحها. انا بس الحمد لله، وانا مش يعني مش محسوب على تيار معين، ولا مع السيسي ولا مع الشرعيه زي ما بيقولوا، بس انا خلونا بس نفكر في ايه اللي جاي. دلوقتي احنا في سلطه جديده جت، معاها اختلفنا او ما اختلفناش، في وضع جديد موجود. الناس بقى شككت في نزاهه الانتخابات، نزيهه مش نزيهه، في وضع جديد موجود. انا شايف ان الفريقين يحاولوا يقربوا من بعض. يعني اللي انا شايفه ان ليه ما نتكلمش في ان احنا عايزين حلول في الوضع اللي احنا فيه ده. خلي الباقي تمشي، ما نخليش حاله الانقسام دي مستمره على طول في الشعب المصري. شباب بلاش الدبلوماسيه دي، مش هتنفع. واحنا في شهر رمضان دلوقتي، حاله الانقسام الموجوده دي ما اعتقدش انها ممكن ترضي حد في اتجاه ان هو مع الشرعيه. طيب اللي مع الشرعية ده مش المفروض يقدم تنازلات عشان بس نرجع المياه المجارية زي ما بيقولوا، ونرجع الوضع نبقى أمة واحدة ونبقى دولة واحدة مترابطة؟ الفريق ده يقدم تنازلات، الفريق ده يقدم تنازلات عشان يبقى فيه حل مرضي. لكن طول ما أنا متمسك بالموقف بتاعي وثابت عليه ومبادئي ومش هتغير ومش هتغير، هتفضل حاله الانقسام دي موجوده، وهيفضل كل واحد ماشي في اتجاه. فخلينا، انا مش عارف ليه يعني رايح لفكرة إنه يبقى في حلول، يبقى في حلول موجودة، لكن فكرة إن إحنا نبقى لا ده فريق وده فريق وده متمسك وده متمسك وضد الانقلاب ومع الشرعية ومع، لا مش شايف ده خالص. والله يا شهاب، هو ده اللي أنا قلته لهم كتير قوي في القناة، وكان كل حواراتي مبنية معاهم على يا جماعة خلونا نبص للمستقبل، خلونا نبص لمصلحة مصر، خلونا نبص احنا ممكن نقدم ايه. وده قلته لهم كتير جدا جدا جدا. قالوا لي ازاي نقدم ايه واحنا اساسا مش مقتنعين بالواقع اللي موجود؟ ما هو هي وجهة نظر، هتغيرها ازاي؟ فاحنا دلوقتي يا جماعة دورنا ايا كان نوع الحكم السياسي اللي موجود، رايدينه او مش رايدينه، الحكم ده او السياسة دي هي بتبني مجتمع، وصلاح المجتمع ومصلحة المجتمع وبناء المجتمع والخير للمجتمع. طيب احنا دورنا دلوقتي لازم يبقى يا جماعة في المنظومة اللي ماشية دي ان احنا ننمي المجتمع ده، نوعي المجتمع ده. طب انا اسف على الجامب، بس انا مش عارف اخد المايك بجد من بدري. طبعا وصلت نقط كتيره جدا جدا لاداره مكفوفين ضد الانقلاب، وهم بيحاولوا ياخدوا المايك من بدري جدا عشان يردوا، ولكن هم استغاثوا اخيرا على المايك ان هم يحاولوا ياخدوا المايك عشان يردوا. ف استاذ ايمن، لو كانت فكره حضرتك وصلت، هستسمح حضرتك ان احنا نسيب المايك لاداره مكفوفين ضد الانقلاب عشان يردوا طبعا على كل وجهات النظر دي، عشان برضو حفاظا على وقتك. طيب اسفه جدا يا معتز والله اني خدت المايك في البدايه، بس حابه ان انا ارحب باداره مكفوفون ضد الانقلاب معانا. وانا جاي لي سؤال على سكايب من فتره، بيقول هل تقبلون الصلح مع النظام من الاستاذ الجنرال محمد، واللي بعتذر له جدا على التاخير في توصيل سؤاله. هل تقبلون الصلح مع النظام، وما هي اقتراحاتكم للنظام؟ اتفضلوا يا جماعة، اتفضل يا معتز، اتفضل الإخوة يردوا على الاستفسارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. يا نهار أبيض، أخيرا خدت المايك. طب خلونا نرد على الأستاذ أيمن والأستاذ شهاب طبعا ضمنا، لأنه هيجي برضه في النقط بتاعت الأستاذ أيمن، بس بشكل سريع سريع سريع جدا، لأن احنا طلعنا وابل من النقط والاستفسارات. أول حاجة أستاذ أيمن، احنا ليه بنقول انقلابيون؟ طبعا دي أعتقد دي فريد رد عليها كويس قوي، بس أنا عايز أقول لك حاجة، احنا مش احنا اللي فرقنا للأسف، أو الناس فرقوا، هم الانقلابيون اللي قالوا احنا شعب شعب. دعنا لا نعول على هذه النقطة كثيرا، لأنها نقطة سياسية أكثر منها أي شيء آخر. نتفق أو نختلف عن أنتم أيدتم هذه الأغنية أو رفضتوها، ولكن في النهاية من بدأ بالتفرقة هو أنتم للأسف وليس نحن، وأنا أرفض جدا مسألة أنتم ونحن ونحن وأنتم، ولكن الحق حق أن يتابع. دي حاجة. الحاجة التانية، حضرتك بتقول ليه كنت عملت بلوك للخوف؟ كلمة الخوف دي حضرتك أنا مش في محلها. احنا في البدايه زي ما فريد وضح ان احنا كنا فريق صغير جدا، فحرك يعني كان الاجدر ان تستخدم كلمه حرص احسن منها خوف، لان المسلم يجب ان يكون كيس فطن ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. واحنا كنا فريق صغير وعايزين نعرف مين معانا، انت حابب تخرج معانا في مسيره ولا لا؟ وبالتالي انا مش بس بقول له اتكلم فما بيتكلمش معانا بلوك، لا انا حتى اقول له طب اكتب للاداره، لو مثلا انت محرج تاخد المايك، لو اي حاجه، لو انت عارف ثق ان ما كنتش بعمل له بلوك الا بعد كافه المحاولات لان اعرف هويته. ده في البداية. السلام عليكم، معكم حنفي، بتكلم من عند شهاب. أنا دخلت مكفوفين ضد الانقلاب مرة واحدة بس. على فكرة أنا مع السؤال اللي سألته أمل اللي جالها على السكايب، كنت عايز أسأله بس كويس إن هو جه. ولكن في حاجة حصلت، كنت سمعت تقرير، التقرير ده لماذا حدث الانقلاب. التقرير عجبني جدا جدا جدا، منصف يعني بشكل كبير. ولكن بعد ما التقرير خلص، السيد اللي علق على التقرير قال ان احنا، اللي هو كان فاتح ايميل الاداره، قال ان احنا لازم نتكلم عن التقرير ده ونختلف معاه. ف كده يعني المفروض ان تكون سياسه، يعني اتمنى يعني تكون سياسه راي والراي الاخر. لو سياسه راي والاخر، الراي والراي الاخر موجوده، ما كانش المفروض ان السيد اللي فاتح ايميل الاداره، انا مش فاكر اسمه، يعني بيقول ان احنا لازم نختلف مع التقرير، نختلف مع الاخطاء. انا كنت هتكلم واقول رايي، بطلت اقول رايي، ما طلعتش، ما طلعتش على المايك. يعني انت بتجبرني ان انا اختلف، فانا ما طلعتش على المايك عشان انا مش هختلف. اتمنى اسمع اجابه السؤال اللي سالته انا. معلش، يا كل سنه وانت طيب، وحشني كتير. لا مش كتير قوي يعني، كل سنه وانت طيب يا امل. في سؤال امل سالته، الموضوع يا اخوانا مش موضوع، معلش بقى، مش موضوع إدارة مكفوفين ضد الانقلاب، انتوا لو عايزين نتكلم بقى نتكلم عن مساواة المكفوفين ممكن، انما هل تقبلون الصلح مع النظام؟ هو واحد، احنا جزء من شعب، ده اولا. ثانيا طبعا مش يعني، معلش والله في له مايك عشان هي المفروض تقول ده. طب يا جماعة يا جماعة، هو عبد الله كان بيستكمل رد ولكن حصل عليه جامب. جات لك أسئلة جديدة كمان يا أستاذ عبد الله، اتفضل المايك دلوقتي يا جماعة لإدارة فندق دار الكلاب عشان يقدروا يردوا على وابل الأسئلة اللي جابها. بشكرك جدا يا معتز. طبعا انا كنت بتكلم، كنت برد على استاذ ايمن ومعاه ضمنا استاذ شهاب، ولكن اتعامل عليها جنب. فاتمنى يا جماعه عشان بس الحوار اصلا يعني يثمر، فالجنب ما تحصلش مره تانية. وضحت الحركه استاذ ايمن ان احنا لازم نفرق بين الحرص والخوف كده، تمام. في حاجه تانية بالنسبه للحراك، كنت دخلت في مداخله تانية، قلت انا عندي استفسار لسؤال. اما الاستفسار فهو ليه ما تقبلوش تغيير النشاط؟ وبعد كده اضفت قائلا اجتماعي سياسي ديني تاريخي. طب حضرتك احنا كلنا لسه قايلينه، ان احنا كنا لسه موضحين الكلام ده في الخطه المستقبليه لقناه مكفوفين ضد الانقلاب. تقصد بقى حضرتك ليه ما امحوش النشاط ده واستبدله بنشاط تاني؟ اقدر ارد عليك واقول لك للاسف احنا مش هنبيع القضيه. ده بشكل سريع جدا. الحاجه الثانيه او السؤال، حضرتك بتقول ايه فائده التوجه؟ القطر خلاص يا جماعه مثلا عدى بني سويف فصل الجيزه، اقول لحضرتك القطر هيلف ويرجع تاني يعني بكل بساطه. وبقى اصل احنا مؤمنين بقضيتنا، وده يخليني اتكلم مع اجاوب بشكل سريع على السؤال اللي هيخلي فريد يكمل معايا اجابته. بقى السؤال اللي هو بيقول هل تقبلون الصلح مع النظام الحالي؟ طب ما هو اصل النظام الحالي ده جه ازاي؟ منين يا جماعه؟ احنا لازم نعرف الناس دول اتورطوا في دم وقتل كتير قوي، هم مش معترفين بده للاسف، هم معترفين ان هم على الحق. فطب اصلح مين؟ اصلح منه؟ اصلح ناس مش منصفه اصلا، ما بني على باطل فهو باطل. وبعدين انا بقترح عشان بس الحوار ما يطيرش كله في توجه القناه وما يطيرش في السياسه، يعني يا ريت لو عايزين تتكلموا في التوجه ده، بس اسمح طبعا اداره كيف دم خفيف، انكم يوما ما في مكفوفون ضد الانقلاب يكون الحوار مفتوح بشكل اكبر، عشان بس الحوار ما يطيرش هنا في توجه القناه، والقناه تكمل او ما تكملش. لا، هي القناه طبعا الحمد لله بكل قوه هتكمل توجهها مدافعه عن الشرعيه، ناصره لقضيه الحق، رافضه الانقلاب، او ان شئت فقل البلطجه العسكريه. استاذنا اللي سال وبيقول تقرير لهذا حدث الانقلاب، استاذنا انا حابب اوضح لحضرتك ان التقرير ده القناه كمان كانت هي اللي عاملاه، تخيل. طب انا بستاذن هرجع المايك للاستاذ عبد الله عشان يستكمل اجابته، ويا جماعه نستنى ما حدش يضغط على F7 حتى يستوفي الاستاذ عبد الله اجابته كمان. بشكرك جدا يا معتز. استاذنا اللي كان بيتكلم عن تقرير لهذا، لا معلش، هو التقرير اسمه لهذا حدث الانقلاب، مش لماذا، لهذا اسباب. التقرير كان طبعا بيؤيد لوجهه نظر اللي عامله ووجهه نظر القناه، بس الاداره لما قالت نخالف بالعكس دي حاجه يعني تحسب لها مش عليها. ليه بقى؟ اللي بالنسبه للاخ اللي سال، انا عايز اقول لحضرتك احنا قلنا اللي عايز يخالف، يعني لو حضرتك تحب تخالف التقرير في نقط اتفضل اعمل كده، بحيث الصورة تبقى واضحة للجميع، وده حصل بالفعل. ولو كنت كملت معانا الحوار كنت هتشوف التقرير ما له وما عليه، وكل عن وجهة نظره عبر. كون حضرتك انسحبت من البداية من قبل حتى ما تسمع أي حاجة عن التقرير، ده اسمح لي أقول لك إنه كده غلط. أنت كنت المفروض تاخد المايك وتسجل سوء فهم حضرتك لكلام الإدارة، والإدارة توضح لحضرتك هي كانت رأيها إيه، ونكمل كلامنا عن التقرير اللي هو أصلا كان من إنتاج قناة مكفوفون ضد الإنقلاب. مع فريد، معلش يا جماعة المايك عشان برضو يجاوب تاني، هل تقبلون الصلح مع النظام الحالي؟ اسمحوا لي معلش الكلمة صغيرة خالص. أخونا عبد الله، أنا لما سألت على موضوع التوجه القناة إنه يتغير، سوري، موضوعات القناة إنها، ما بقولش إنكم تغيروا موضوعات السياسية، أنا بقول إنه استشعرت بتتكلموا استشعار الحرج إنكم تغيروا المجال أو تضيفوا للمجال، ما بقولش إنكم تغيروا الفكر السياسي بتاعكم. حاجة تانية معلش حسيتها دلوقتي برضو، ودي أنا هفضل أقولها لحد ما ألاقيها تتغير، معلش اسمحوا لي. يعني أنتوا بتتكلموا بلغة تعالي، لغة التعالي دي عمرها ما هتوصلكم لحاجة أبدا. أرجو إن في القناة، وده برضو مش بتكلم في سياسة، أنا بتكلم في منطق عام، شعور أنا ليا الحق إن أنا أقوله وأنا حاسه كده، بتتكلموا بلغة تعالي، والفكر بتاعكم فكر تعالي، فكر انه صح وكل اللي حواليكوا خطأ. ارجو ان اللهجة دي والاسلوب ده يعني انتوا لازم تفهمين انكم بتكلموا ناس ممكن تكون اعلى منكم في الفكر، ممكن تكون يعني اكبر منكم خبرة سياسية، لكم احترامكم ولكم وجهة نظركم، لكن بلاش طريقة التعالي في عرض الافكار، لان كده عمركم الانسان لما يكون متعالي في عرض الافكار بتاعته عمره ما هيوصل لحاجة ابدا. والشعور ده انا هفضل اقوله كده لحد ما اشعر انه مش موجود. واشكركم. طيب انا بستأذن الجميع، المايك بس للاستاذ فريد بما انه مش عارف ياخد المايك علشان يجاوب على بقية الاسئلة، وبستأذن الجميع في ترك المايك. معلش يا استاذ عملت طبعا بعد اذن حضرتك جدا، بس هي النقطة اللي قالها استاذ ايمن، وبعد كده بعد كده المايك يا جماعة فريد طبعا لفريد. هو يا استاذ ايمن شعور حضرتك ان احنا عندنا نوع من انواع التعالي للاسف هو ده هيكون موجود عند حضرتك بالطبع، لان احنا فكرنا مخالف لفكرة حضرتك. كونك عندك الشعور ده طب احنا مش ذنبنا، يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا بنعمل مناظرات وبنعمل حوارات وبنعمل لقاءات، ويعني انا ارفض فكره ان ارفض وصف حضرتك لينا بالتعالي. طبعا اعتقد ليا حق الرفض زي ما حضرتك ليك حق الشعور. في مايك لفريد. طيب معلش قبل فريد ما ياخد المايك يا اخوانا، كده الموضوع متحول. انت الاخ ايمن بيتكلم ما بيتكلمش عن القناه، وبيتكلم عن الفريق المؤيد للشرعيه، واحنا بقول لكم هنا الخلط. احنا يعني انت بتتكلم عن الفريق المؤيد للشرعيه، اللي معارضين للشرعيه بيقولوا ان المؤيدين للشرعيه بيعالوا، وده كلام المعارضين للشرعيه فعلا. احنا كده مختلطين، احنا عايزين نركز بس اهتمامنا على القناه واداره القناه. في المايك يا فريد، مع المايك. طبعا بشكر عبد الله ان هو حب ان انا اتكلم اوضح نقطه معينه هو اتكلم برضو عليها. في بس نقطه، قضيه الامر الواقع. وانتوا على فكره زي ما بيقول الاخ ايمن كده، الحوار فعلا تحول من انه بيكلم اداره مكفون ضد الانقلاب واصبح بيكلم كل مؤيدين الشرعيه. فانا دلوقتي انا طبعا هقبل ان ارد، لاني ليا الحق ان ارد، لاني ممثل لوجهه النظر دي. انا جاي هنا ممثل لقناه مكفون ضد الانقلاب، وفي نفس الوقت ممثل لوجهه نظر المؤيدين الشرعيه، والكلام وجه لمؤيدين الشرعيه كلهم مش لمكفون ضد الانقلاب. استاذ شهاب والاستاذ ايمن لما بيقولوا انت عندك سلطه حاليه مش بتتعامل مع الواقع وماشي عكس الاتجاه، انت بتكلم كل المؤيدين الشرعيه فالمفروض ان هم كلهم يردوا عليك، ولكن احنا دلوقتي هنرد بوجهه نظرنا المتواضعه. والاستاذ ايمن خطاب طبعا ده استاذي وهو مؤسس القناه وانا متعلم على ايديه، فلو في حاجه ممكن يوضحها بعد اذن اداره القناه بالتاكيد يعني. عشان اكون مختصر في الرد، بالنسبه هل تقبلون الصلح مع النظام، ده طبعا سؤال فعلا موجه للمؤيدين الشرعيه، بس انا هقول حاجه. احنا اولا رفضنا النظام من اول لحظه، وكان لنا وجهة نظر بيقول ان ده انقلاب. كلمة انقلاب معناها ان في حاجة اسمها حكم عسكر. واعتقد الجملة اللي جاية دي هتجاوب على النقاط بتاعت انتوا ليه مخالفين الواقع ومش عايزين تعترفوا بالسلطة الحالية وتتعاملوا معاها، وليه مش عايزين تتصالحوا. انا بتكلم ان في حاجة اسمها حكم عسكر. حكم عسكر ده بقاله 60 سنة لم ينجز اي شيء، والبلد من تدهور لتدهور. كانت التيارات السياسية كلها تتعامل مع حكم العسكر على أساس إن هو عمل ثورة في 52 وخد الحكم بطريقة أو بآخر، فتعاملت مع كل القوى السياسية كأمر واقع فعلا، على أساس إنه لربما ينتج جديدا ويصلح الحال على قديه. ولكن باختصار شديد جدا في الإجابة على كل الأسئلة دي، العسكر ما أثبتش كده. العسكر على خلال 60 سنة أثبت تدهور، وإن مصر في يعني معذرة كده بجد، معذرة في اللفظ، في ديل دول العالم كلهم، ولا ليها اي لازمه، ولا ليها اي مكانه فعلا. مواطنها بيحس بانه ممكن حد يقول لي لا انا ما كنتش بحس بكده، بس لا، مواطنها المصري بيحس انه كرامته اقل من الامريكي. لما بيكون مسافر دوله اوروبيه بيتعامل اسوأ المعاملات، والمصريين اللي بيسافروا للخارج وبالذات لدول اوروبا بيسافروا كان ايام مبارك وايام العسكر كلها علشان مش عارف شغلانات ملهاش اي لازمه، حتى لو معاه مؤهل عالي. الدول كلها، دول العالم كلها المتقدمة والمتأخرة ما بتعترفش بالشهادات المصرية أساسا. أنا واخد شهادة من جامعة عين شمس غير معترف بيا إن أروح أشتغل في أي مكان وأعمل دراسات عليا، غير لما أروح وأعمل دراسات أخرى في جامعة في دولة أوروبية أو في أي دولة علشان خاطر أتأهل. ليه أنا بتكلم الكلام ده اللي ممكن يكون بعيد شوية؟ علشان أقول بس إن النظام اللي الناس عايزة مؤيدين الشرعية يتعاملوا معاه دلوقتي أثبت لهم سوء إدارة، أثبت لهم فشل سياسي على مدار 60 سنة، اثبت لهم سوء واضح جدا في الاداره، اثبت لهم اهانه للمواطنين، اثبت لهم ظلم، اثبت لهم فقر، اثبت لهم قله في الصحه، مش قله في الصحه بل انعدام للصحه في المستشفيات الحكوميه. المستشفيات الحكوميه معظم المصريين بيخافوا منها، واللي بيكون رايح وروحه على كف وكده على كف ايده زي ما بيقولوا. فبيكون رايح وبيقول انا معيش فلوس يا رب ونجيني، او لو الموت ريحني. تخيلوا مستشفيات الحكومة بتاعت الدولة الناس تخاف منها وبيروحها معظم الناس عشان معهاش فلوس. المواصلات زي الزفت، المترو اللي المفروض ان هو مواصلة محترمة في الدنيا كلها عندنا كربسة وبيسموه مترو، عامل زي لعبة الفسيخ. ايه ده؟ الميكروباصات خناق ومفيش اي نظام. عايز اقول باختصار عشان مش عايز اطول في الاجابة، عايز اقول ان النظام ده، النظام العسكري اللي احنا شايفينه دلوقتي نظام عسكري، ده نظام فاشل اساسا. واحنا شايفين وجهة نظر مكفون ضد الانقلاب، وجهة نظر المؤيدين الشرعية بقى، انا ما بتكلمش عن مكفون ضد الانقلاب بقى. العسكر لن تنصرح مصر على ايده، وبقولها وكلمة هيسألني عنها ربنا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله متأكد منها بنسبة 100%. البلد هتفضل حالها سيء كده يا جماعة، والايام بينا وبينكم اهو، وان شاء الله احنا مكملين في مكفوف ضد الانقلاب وهنثبت ده لبعض. العسكر لو هيكمل، البلد من خراب الى خراب، من تدمير الى تدمير، من سوء الى سوء، وادي احنا اهو شايفين في الايام دي بيحصل ايه وازاي هم جايين على الفقير. بس مش عايز اخش في نقط سياسيه اكتر عشان مش عايز الحوار فعلا يتحول لحوار سياسي، ولكنكم انتوا اللي حولتوه باسئلتكم لحوار سياسي، فكان لينا الحق ان احنا نرد على الكلام ده. فده بيرد على سؤال، انت ليه ما بتتعاملش مع الواقع؟ ما بتتعاملش مع الواقع لاني عارف ان موقع الواقع ده هيفضل سيء، عارف انه متدهور. طب اتعامل معاه ليه؟ اتعاملت معاه 60 سنة. طيب فريد، تعيد المايك وكمل وجهة نظرك باختصار عشان ان شاء الله بعدها ناخد اخر سؤال موجه لإدارة مكفوفون ضد الانقلاب، حفاظا طبعا على وقت السحور لنا جميعا، ربنا يتقبل مننا يا رب ان شاء الله. فريد ليك المايك عشان تكمل وجهة نظرك. معلش يا معتز، خد بس المايك هوضح حاجة كده وبعد كده أقول سؤال. لا أنا الحقيقة مش شايف إن العسكر نظام فاشل. أنت ممكن تتكلم عن مبارك إن رئيس فاشل، تمام. لو أنت شايف إن السيسي فاشل، مفيش مشكلة، شايف إن حد، بس ما ينفعش نطلق على النظام العسكري نظام فاشل. مش عشان أنا مع النظام العسكري، يعني سواء جماعة عبد الناصر أو السادات، لا، الناس دي كان ليها إنجازات كتيرة وما ينفعش. المهم يعني إنه السؤال بتاعي يا جماعة، أنا كنت بقول يا جماعة تعالوا نحط حلول، تعالوا نحط حلول. يعني أنا شايف إنه ممكن يبقى أفضل من وجهة نظري يعني لقرارات مكفوفين ضد الانقلاب إنها تبدأ تحط حلول. إحنا عايزين 1 2 3. طيب 1 2 3 دي واحد فيهم مش هينفع مثلا إن هو يتنفس، تمام. طيب أنا عشان أقلل من حدة التوتر وما يحصلش انقسام، يبقى إحنا يا جماعة عايزين نحقق 2 و3، تمام. بس معتز بيقول ايه؟ طب بتقول ايه ده؟ لا تمام. بس ف انا كان عندي سؤال فعلا معتز، انا مش عايز احول الموضوع لحوار سياسي، بس انا كنت بقول ده وبعد كده كنت هقول السؤال اللي انا قلته ده، ان احنا خلينا نحط حلول، ما تخليناش كل واحد في اتجاه وفي فريق. انا متضايق بجد يا جماعه اللي بيحصل في البلد. اختلفنا واتفقنا طبعا، استاذ ايمن، استاذ محمود راجل بيتكلم كلام رائع، بس استاذ ايمن برضو الناس دي بتتكلم على انه في دم، في ناس ماتت، وناس منهم يعني ناس من اللي كانوا في الاعتصام، في ناس منهم ابرياء ملهاش ذنب واتقتلت، ودم، الموضوع فيه دم. فالناس دي ليها حقوق لازم تاخدها، ولازم يحصل يعني يبقى في حلول، يبقى في تنازلات من هنا وتنازلات من هنا، ويبقى في حل. معرفش يبقى حل الوسط ولا ايه، بس ترجع الامور لطبيعتها مره تانية. انا مش عارف ده يحصل ازاي، بس معرفش. انا شايف ان القناه لو عملت فقره تخصصها مثلا لان تقربوا جهات النظر، او يبقى فيه حلول او تقترح حلول، او حتى يعني معرفش اذا كان في خطه موضوعه ان انتوا يعني تستعيدوا الحقوق كامله او حاجه، مش عارف. بس يا ريت توضحوا لنا، يا ريت. طب انتوا مكملين لحد فين؟ يعني احنا يا جماعه مثلا يوم 25 هنعمل كذا، يوم 30 هنعمل كذا، يوم كذا، عايز يبقى فيه خطه لاستعاده الشرعيه مثلا. اعتقد يعني يمكن الفكره بتاعت السؤال وصلت، هستاذن اداره مكفوفين ضد الانقلاب ترد في دقيقه، نظرا لان طبعا خلاص دخلت على 2:15، واعتقد ان احنا كده دخلنا في وقت السحور تماما. السلام عليكم، انا معتذر ان انا خدت المايك، بس معلش والله انا بس عايز، عندي استفسار بسيط. انا عايز اتواصل مع قناه مكفوفين ضد الانقلاب، اتواصل معاها ازاي؟ السلام عليكم يا جماعة، معلش هقول حاجة سريعة بس بعد إذنكم. دلوقتي حضرتك انتوا بتتكلموا عن التنازلات وكده، يا جماعة دول الناس أصلا بيقولوا لكم إن هم مش عارفين يعملوا حاجة في الواقع، وناس غلابة ومش عارفين يحددوا مظاهرة، فيعني أنا مش عارفة انتوا بتتكلموا إزاي على الواقع والتنازلات، هم مش في إيديهم أي حاجة، هم في إيديهم إن هم يعرضوا الحاجات اللي موجودة ويكونوا يقولوا آرائهم فيها، دي نصة قضيتهم، لكن مش قضيتهم إن هم يعملوا تنازلات، مش هم اللي بإيديهم القرار ده، أو إن هم أصلا حتى لو عملوا التنازلات مع نفسهم هيقولوا لمين، ولا يعني حتى هم مش عارفين يستضيفوا حد من التحالف وكده، فهم امكاناتهم ضعيفه يا جماعه، فده كتير قوي عليهم اللي انتوا بتطلبوا منهم ده، انا مش عارفه ازاي يعني. طب معلش اخر نقطه بقى، وان شاء الله هتروح تسحروا بعد كده. معلش شهاب، طبعا كل سنه وانت طيب. الموضوع مش يعني ايه، تعال بص كده ناخدها واحده واحده. الموضوع مش في ايد الاخوان، الموضوع في ايد محمد مرسي بس. ليه؟ اولا انا الاخوات نزلوا من بصفتي مؤيد للشرعيه، انا شخص يعني شعبيته بالنسبه لي هتنزل، ماشي. انا انتبهت محمد مرسي، ده صوتي انا، انا اللي اديته صوتي، ما ينفعش حد يجي بعد كده ونقول يا اخوانا طب نتنازل عن الشرط ده ونقول محمد مرسي وحش. ما هو اللي هيقول ده مش من حقه، ده انا اللي مختاره، مش انت اللي هتتنازل وتقول خلاص نلغي محمد مرسي من الدايره. سيبك من دي بقى، تعال مثلا نتخيل ان احنا قلنا خلاص يا اخوانا هيجتمع كل الاحزاب وهنقول يا اخوانا والاخوان المسلمين معاهم الحريه والعداله، تعالوا يا اخوانا نلغي محمد مرسي من الدايره ونرجع مع بعض نتنازل عن النقطه دي ونوصل لحل وسط، بقى كده الحزب هو اللي اتنازل مع بقيه الاحزاب كلها وقالوا خلاص احنا هنلغي الشرط ده او هنتنازل عن الشرط ده. طيب تعالى بعد كده احنا هنتفاوض ازاي في ظل مثلا اعلام انت شايفه وكل الناس شايفاه، سيبك من التلفزيون المصري اللي محترم شويه او بيحاول يبقى محترم شويه عن بقيه القنوات التانيه، قنوات بتشتم بعنف، قنوات بتسب، وقنوات بتتهم بالبلطجه وبالاجرام وبي وبي وبي. جيش غير محايد يبقى جيش فاسد، قضاء زي ما احنا شايفينه قضاء مسيس، قضاء غير نزيه. طب ازاي يحصل تنازلات من طرف هنا وطرف هنا واحنا اصلا ما فيش في ايدينا حاجه نعملها؟ احنا مش اصحاب سلطه ولا اصحاب قياده عشان يبقى في راعي لحوار نزيه بدون تدخل من احد. هي الفكره وصلتني اللي هي بتاعت الفقره ان احنا ندور على حلول. الفكره دي جيده طبعا، انا طبعا بتكلم يعني بطالب زيك اداره القناه ان يبقى في فقره مثلا ندور فيها على حل، نوصل يكون حل وسط، ويمكن بعد كده نكون سبب ان احنا نوصل للحل ده. بس زي ما قلت لك، يا اما بدون التعدي على حق كمواطن ان انا انتخبت محمد بس يبقى رئيس ليا، ثانيا ان محمد ان الاحزاب كلها تقعد وتتفق مع بعض ان احنا خلاص احنا يا اخوانا بنقول للشعب يا اخوانا احنا هنلغي شرط عوده محمد مرسي، يبقى الاحزاب كلها اتفقت على حاجه زي دي. ثالثا تطهير مؤسسات الدوله. بس في لي مايك، مش عارف انا عملت جنب حد ولا، بس يا جماعه والله احنا خلينا بس كلنا فاهمين انه مفيش حد من مصلحته ابدا ان محمد مرسي يرجع او ما يرجعش، يعني مفيش حد ليه مصلحه في كده، سواء محمد مرسي يرجع او ما يرجعش ما عادش في مصلحه في كده، فكلنا بنتناقش لصالح العام. لو احنا كلنا فاهمين كده كلنا هنتكلم من غير اي عصبيه ومن غير اي نرفزه ومن غير اي حاجه، احنا كلنا بنتكلم دلوقتي عشان نوصل لحاجه ترضي الصالح العام وتخلي بلدنا ان شاء الله اجمل بلد. فخلونا نتفق، انا ما اعرفش يعني والله انا مبسوط جدا. طيب انا اسفه جدا جدا على الجنب يا شهاب، بس يلا بقى مش مشكله، خليها عليك. المايك بقى دلوقتي مع اداره ميكروفون ضد الانقلاب، وزي ما قال معتز في دقيقه كده عشان بس ما نضيعش على الناس السحور يا جماعه ويرجعوا يهدوا علينا، في دقيقه كده يختموا لنا كلامهم. المايك مع اداره ميكروفون ضد الانقلاب. طب قولوا لنا بس معلش، في دقيقه واحده هنتكلم في كل ده، ولا معتز يدينا نقطه نتكلم فيها دقيقتين او دقيقه؟ اصل دقيقه ده نلخص فيها صعب، فمش عارف، خلونا نركز في نقطه معينه ونختم بيها لو انت خلاص هتختم. لا يا تمام يا فريد، يعني لو هتجاوب على كل النقاط في اجمال طبعا قبل ما ننهي، لان لكم حق الرد طبعا. اتفضل. طب معلش يا معتز، والله انا اسف يعني عشان بس عبد الله ضاع مني ووقع والنور عنده قطع، النور عنده قطع، فكان بيقول لي على شويه ملاحظات، فمعلش اخر رساله ليك يا معتز ما سمعتهاش، انا بعتذر لكم جدا والله، بعتذر لكم، انا عارف ان الوقت بقى ضيق بس مش بايدينا، معلش. لا تمام يا فريد، كنت بقولك بس يعني تفضل طبعا بالرد، لك حق الرد في المجمل، وطبعا بما انه اخر سؤال فتفضل بالرد على النقط يعني النقط اللي انتوا لسه ما قلتوش عليها. لا يا معتز، يعني زي ما قلت استاذ امل كده الموضوع طال جدا والموضوع بقى محتاج فقرات للحوار، فبجد احنا بندعو الناس للتواصل مع مكفون ضد الانقلاب والحوار في ده بشكل واسع، لان الموضوع محتاج وقت جامد جدا. وكان في حد سأل سؤال كيفية التواصل، ما اقدرش اقول حاجة زي كده طبعا، ما ينفعش اعمل دعاية للقناة الا لو القناة اذنت لي ان اتكلم، بس ما ينفعش. ممكن اي حد عايز يتواصل مع مكفون ضد الانقلاب ياخد احد اسم اي اسم من الاسماء الاداريين اللي بيتكلموا دول ويضيفهم ويتواصل معاهم على الخاص، اني بالتاكيد ما ينفعش ان انا اتكلم عن كيفيه التواصل في قناه كيف دم خفيف. كان عندي بس ملاحظتين طلبوا مني الاداريين انهم لازم يتقالوا، فاستاذنوني اقولهم. كانت في ملاحظه الاولى بتقول لو السلطه الحاليه هترجع الدم اللي اراقته من 3/7 لحد النهارده احنا مستعدين نتصالح معاه، لان زي ما قال استاذ شهاب كده الموضوع موضوع دم ولازم في مظالم تترد عشان خاطر نقدر نتنازل. كانت الملاحظه التانيه بتقول ان لماذا لا ترضوا بالامر الواقع، بتقول ان العسكر ما رضوش بالامر الواقع وعملوا انقلاب، فليه بتطلب مني نرضى بالامر الواقع؟ طب احنا لو رضينا بالامر الواقع افرض الشعب بقى عنده انتخابات بعد كده وحصل انتخابات ديمقراطيه مره تانيه، العسكر برضه هيرضى بيها ولا عشان احنا اتنازلنا مره فهيتعود على كده وينقلب اكتر من مره كمان؟ فدي برضه كانت احد الملاحظات اللي اتقالت. فالحقيقه لا، انا تهت في اسئله كتير فمش عارف يعني، حتى الملاحظتين مش متذكر قوي، ولكن بما انكم قلتوا دقيقه فانا مش عايز اطول قوي، ولو في اي حاجه مهمه ما تردش عليها انا بعتذر جدا، ولو في اي حاجه تانية انا نسيتها كانت المفروض ترد عليها انا ممكن اكون معاكم، وان شاء الله مش هطول مره تانية، وهيكون برضو ردودي عباره عن جمل كده صغيره ان شاء الله. طبعا على مدار حوالي ساعتين تقريبا انا كنت سعيد جدا بتواجدكم معانا فريد، انت وعبد الله كممثلين عن اداره قناه مكفوفون ضد الانقلاب. بجد بشكركم جدا جدا على كل الاجابات اللي انتوا قدمتوها لنا، سواء كانت على اسئلتنا او اسئله الاعضاء، وبنعتذر عن التطويل في الميعاد وعن التاخير في البدايه. وبشكركم جدا جدا جدا لقبول دعوتنا النهارده، وبشكركم يا جماعه بجد، كنت مبسوط معاكم النهارده في فقره الضيف، وانتظرونا بكره ان شاء الله وضيف جديد وفقره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.